أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام على موعد المعشر الكتابي منهاج الطالبين وعمده المفتين وما زلنا في ابواب كتاب الزكاه. ندخل اليوم في باب زكاه المعدن والركاز والتجاره. وبوب هذه الثلاثة أنواع المؤلف وقال باب زكاة المعدن. عندنا المعدن والركاز الثاني والثالث التجارة. والمعدن بكسر الدال هو ما عدن من عدن، يعني ما عدن فيه قالوا هو شيء من جواهر الأرض، وسمي معدن من مادة عدن مادة المكث أو الإقامة، يسمى معدنا أو لإقامة الناس فيه. وسمي الجنات عدن أيضا لطول الإقامة فيها وطول المكث فيها. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء من أهل هؤلاء. فقالوا مادة عدن اللي فيها مادة طول البقاء أو الإقامة أو غير ذلك. والمعدن هنا اسم للعروق التي في الأرض من الذهب والفضة ونحوهما. طبعا عندنا في المذهب مقيد بالذهب والفضة، وغيرنا كما سيأتي الخلاف يجعلون غير الذهب والفضة يدخل أيضا معه. فهذا معنى المعدن. المعدن الركاز بكسر الراء، وهو دفين الجاهلية، يعني الشيء المدفون في باطن الأرض قبل بعثة الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أيام الجاهلية زمن مكان. هذا يسمى ركازا، وهو من أيضا من الركوز في الأرض، أي من أي أقر أو أقر في الأرض، أو من قوله تعالى، أو أيضا يأتي بمعنى ركاز الاختفاء بقوله تعالى أو تسمع لهم ركزة، يعني ما يعني في اختفاء، في اختفاء للصوت لهم، فهذه مادة الاختفاء أيضا، هو أيضا نفس المعنى المختفي في الأرض مدفون في الأرض. هذا معنى ركاز. التجارة وهي برضه بكسر التاء أيضا، وهو تقليب المال كما قالوا أو تصريفه ببغية النماء. هذا معنى التجارة، تقليب المال، يقلب المال، يتاجر به يعني يقلبه، وببغية النماء. فهو ذكر الثلاثة وبدأ الآن بزكاة المعدن. المعدن دفين الجاهلية، يعني شيء كان مدفونا في الجاهلية وأنت استخرجته كما سيأتي، يعني هو مدفون بس في الجاهلية أيام الجاهلية. المعدن لا يشترط أن يكون من ركيز من دفين الجاهلية، أي معدن تستخرجه من الأرض. صراحة. قال من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره. وفي قول الخمس وفي قول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. طيب هنا خلينا نسير عشان ما نقرأ ونرجع. قال من استخرج ذهبا أو فضة من معدن. طيب هنا في تقييد في المذهب قال ذهب أو فضة. إذا زكاة المعدن عندنا مقيدة في المذهب عندنا إذا استخرج من الأرض، وقال من معدن. طيب لكن هناك تقييد، لابد أن تكون هذه مسألة الذهب والفضة حقيقة هي على أقوال. المذهب اشترط ومعنى المالكية بأن زكاة المعدن تكون في الذهب والفضة المستخرج من الأرض فقط، غيرها من المعادن لا تكون فيها زكاة. غيرها من المعادن التي تستخرج من الارض ليس فيها زكاه. وهم قصوها عندنا على زكاه النقدين ان هي في الذهب والفضه. فقالوا ايضا اذا استخرج لان فيه النماء كما في الذهب والفضه فقصروه قياسا على الذهب والفضه. وفقد المالكيه خالف الاحناف وقالوا كل ما يخرج من الارض وينطبع بالنار، يعني كل معدن يخرج من الارض ينطبع بالنار يعني يؤثر فيه النار، يعني الحديد يدخل، النحاس ممكن يدخل، لكن الذي لا يتاثر بالنار زاه طبعا يدخل، الفضه يدخل. توسع الحنابله وقالوا كل معدن يخرج من الارض، واستدلوا من قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض، فقالوا كل ما خرج من الارض من المعادن يكون فيه زكاه المعدن، ذهب او فضه، ينطبع لا ينطبع، فيه ذلك. ونسيت اقول ان المذهب عندنا يستدل بحديث لا زكاه في الحجر، يعني والحديث ضعيف حقيقه، هذا بجانب القياس اللي قلته في المذهب. والراجح الله اعلم خلافا للمذهب قول الحنابله، ان قول الحنابله اوفق للايه وايضا فيه المعنى متحقق، سواء كان ذهبا او فضه او غير ذلك من المعادن ما دام فيها النماء وفيها القيمه فيخرج منها زكاه. لكن المذهب عندنا والمالكيه قال معدن بالذهب والفضه كما قلت. ولعل قول الحنابله والله اعلم في ذلك كما قلت اوفق لعموم الايه مما اخرج لكم من الارض، وانه كل ما خرج، لكن هذا المذهب كما نحن نلتزم في الدرس بالمذهب هنا ان شاء الله. كله خالف، بس الفرق بين الحنابله وبين الاحناف ان الاحناف قالوا الذي ينطبع في الارض فقط، ينطبع من النار، ينطبع في النار هو الذي فيه الزكاه، يعني المعادن التي تتاثر بالنار، غير اللي تاثر بالنار لا يكون فيها زكاه. الحنابله اخذوا بعموم الايه. ما ينفعش تعرض على النار، يعني الحديد بيعرض، النحاس بيعرض، الذهب والفضه يعرض، في معادن لا تعرض على النار. يعني انت يعني ممكن ما يعني انت عندك لو اخرج مثلا الزمرد مثلا ولا ايه ما اعرفش، ولا الالماس او الياقوت مثلا لو كانت بتخرج من الارض، في حاجات او معادن تانية بقى، شوف مثلا عندك زجاج مثلا بيخرج من الارض مثلا، خلاص يعني نشوفوا حد الفني شويه في المساله ديت، انا او نرجع لكتب الاحناف هيقولوا ايه ينطبع لا ينطبع. احنا حاولنا الضابط فقط ان في طبعا ما لم فرقوا يبقى في معادن بتنطبع في النار ومعادن لا تنطبع على النار، يعني هذه ليست خرجت لو البلاستيك مش بلاستيك ما بيطلعش من الارض، ده بيصنع اصلا ايا كان بقى. لو عندك ايش مش هيشكل، ما هو مقصود الانطباع التشكيل الرخام لا ينطبع، هذيك انت احسنت، ان الرخام بيطلع من الارض، عروق الرخام او الرخام ده معدن او معدن وده لا ينطبع بالنار، صحيح جيد احسنت، انت اصبحت حنفيا الان. فنقول من استخرج ذهبا او فضه، طيب بينا الخلاف بين المذاهب، هذه مساله وقول المذهب فيها. هنا استخرجها منين؟ من ارض مباحه، لابد يكون استخرج كإما أرض موات ومسياتي أو أرض مملوكة له، يعني واحد عنده أرض وبيستخرج منها معادن، عنده جبل وبيستخرج منه ذهب أو فضة مثلا، يعني أو قطعة هذه، أو أرض موات يعني أرض غير مملوكة لأحد وهو أخذها واستخرج منها فهي حق له، لأن الأرض الموات لمن زرعها ومن يعني أخرج منها شيئا تكون له. وايضا من استخرج هنا قالوا من، يبقى هنا هل كل الناس؟ لا، من كان اهل الزكاه، من كان اهل من اهل الزكاه، يعني مش اهل استحقاق، الذين تنطبق عليهم شروط الزكاه. لو رجعت بقى مين اللي بينطبق عليه شروط الزكاه؟ المسلم، نقول المسلم، لو قلنا المسلم يبقى هنا من، يبقى هو من تنطبق عليه شروط الزكاه، واستخرج ذهبا او فضه في ارض مباحه كالموات او من او هو يملكها، لزمه ربع العشر، ربع عشره. طيب ليش ربع العشر عندنا؟ هذا القول انه ذكر ثلاثه اقوال، ده القول المعتمد لعموم الاخبار في زكاه الذهب والفضه، كل ما كان من زكاه الذهب والفضه اللي هي النقدين كان فيها ربع العشر، يبقى هنا لذلك. وايضا وهذه بقى التي ده عام عندنا حديث خاص، وحديث عند مستخرج الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية. قبلية دي منطقة في بين المدينة وساحل البحر خمس أيام في مسيرة الإبل يعني. اسمها المعادن منطقة اسمها القبلية. أخذ من المعادن القبلية الصدقة. يعني أخذ من الصدقة بلال. أخذ من بلال بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه من المعادن القبلية الصدقة. وفي رواية أخرى في الموطأ أيضا لنفس الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث. أنا آسف مش أخذ من بلال. قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية. يعني قال الله أعطاه من زكاة المعادن القبلية. وقلنا القبلية منطقة ما بين المدينة وبين ساحل البحر. فقالوا حتى قالوا ما زالت تلك المنطقة تؤخذ منها الزكاة المعادن فقط لا يؤخذ منها زكاة المعادن. النبي أخذ منها. فده استدلوا منها المذهب وغيره على أن زكاة المعدن تكون كزكاة الذهب والفضة فيها ربع العشر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا المكان هذه زكاة زكاة معدن وأعطاه لبلال بن الحارث. وقالوا ما زالت يأخذ من هذه القبلية من هذه المنطقة الزكاة إلى يومنا هذا. فيعني واحد يقول إنه ما أخذ منها لزكاة المعدن فقط. منطقة شهيرة بالمعادن فيها ذهب والفضة. فكان أخذ منها زكاة المعدن فيها وأعطاها لقطع لبلال بن الحارث المزني منها. قالوا في قوله الخمس. القول الثاني جعلوا الزكاة فيها الخمس قياسا على إيش؟ على الركاز كما سيأتي. الركاز زكاة الخمس. طب إيش ليش قصوا على الركاز؟ والركاز طبعا في نص قال في الركاز الخمس كما سيأتي. وهم قصوا على الركاز في قول الثاني. قالوا ليش الاثنين في اختفاء في الأرض؟ الركاز في الأرض والمعدن في الأرض أيضا. فقالوا هذا يقاس على هذا. هذا في قول ثاني. لكن لما قاسوا على هذا جعلوا مصرف الركاز ومصرف المعدن كمصارف الزكاة الثمانية. يعني الكل يصرف مصارف الثمانية. وقال في قول الخمس. ليش أنا قلت المصرف؟ لأن لو قالوها الخمس الذي عندنا في الشرع في الخمس إيش هو؟ الغنيمة. الفيء والغنيمة. فقالوا بعضهم لو قلتم الخمس الذين قالوا هذا القول بعضهم قال يصرف مصارف الزكاة على مصارف الزكاة المعتمدة من قبل. وبعضهم قال لا لو قلتم بالخمس فكأنه مثل الفيء والغنيمة فيصرف في مصرف الفيء والغنيمة اللي هو خمس في الله ورسوله. الآية هيش وما فعل الله عليه قرب اليتام والمساكين وابن السبيل. هذا يبقى أصبحت هذه مقصورة على هذه المصارف التي جاءت في الغنيمة. وهذا وجه ثاني لأصحاب القول الثاني. فمين أنا أنت رحت معايا إحنا لسه في البداية ماشي. فلكن هو الذين قالوا بالوجه الأول في القول الثاني جعلوه في ضمن نفس مصارف الزكاة. قالوا وفي قول إن حصل بتعب. تعب يعني كحفرت. ما ممكن تلاقي المعدن ده على وش الأرض عالي جدا. يكون عندك قطعة أرض أو شيء ثم تجد تلاقي المعدن موجود. وممكن تجده بحفر. فإن حصل بتعب يعني كحفر فربع لوش. وإلا يعني وجدوا كده على البطحاء ده فخمس وهو. وده قول ثالث. والراجح هو القول الأول بأن فيه الزكاة. طيب. قلنا من استخرج ذهبا أو فضة إذا لو استخرج حديد نحاس كل ده ليس فيه زكاة. تجد في كتب المذهب حديث لا زكاة في الحجر وقلنا الحديث ضعيف. والصحيح هما اللي ممكن تقوله والقياس في هذه المسألة أصالة. وبينا حتى ما نرجع ثاني فيها. طيب ويشترط شروط بقى زكاة المعدن. النصاب لا الحول على المذهب فيهما. يبقى هنا مسألة هنا. طب لو قلنا النصاب لا الحول مثل ماذا أستاذ حسين؟ ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما زكاة المعدن. مثل زكاة من؟ ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما مثل زكاة من؟ هتسمع صوته خالص. ما الذي يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول في الزكوات؟ لا احنا لسه خدناها اصلا عروض التجاره. احسنتم زكاه انت رحت تحت الفطر يا ابو انس. ايوه اللي تحت صح واللي فوق هنا صح. اه مين لقنها لك؟ انا قلت اقول الزراعه بس هو لقنها لك؟ لا انا قلت الزراعه. لا هو لقنها لك صح؟ انا قلت الزراعه هو قال الزرع. صححت بس الوقت. صححت بس. شفتش لسه جنب التاني. ماشي؟ فايه؟ خارج من الارض الحبوب الثمار اتوا حقه يوم حصادي. نعم احسنت. الزرع جزاك الله. بارك الله في كل. وفيكم. قلنا نعم مش قلنا زكاة الثمار والزروع. فقط يشترط النصاب. لا يشترط فيها الحول. هنا يشترط النصاب ولا الحول على المذهب فيهما. هو طبعا قالوا ليش طيب؟ قالوا لان احنا بنحتاج النصاب حتى يكون بلغ المواساه، حدث نماء وبلغت فيه المواساه يعني المواساه للغني يعني انه قعد معاه فتره، فيعني مش هنقعد على طول كل شهر نقول له كل شهر ادينا زكاه، فالمواساه فيها قالوا. وانا اسف النصاب لاعتبار المواساه مش الحول، النصاب لاعتبار المواساه يعني وده المعنى لما يكون عندك مال كثير بلغ النصاب فتزكى. تواسي بالفقير فتخرجه، هذا معنى النصاب اللي يحتاج المواساة. أما الحول للنماء فقالوا هنا لا نحتاج حول إن هو أصلا نامي بنفسه خلاص، هو وقت ما استخرجه من الأرض فأصبح جاله شيء ما كانش عنده، فهنا النماء حدث يعني شيء النماء حدث، فبالتالي لا نحتاج فيه لحول لكن نحتاج فيه للنصاب فقط، فاعتبروا النصاب كفي الزروع والثمار ولم يعتبروا الحول، وإن كان طبعا فيها خلاف لكن ده المعتبر في المذهب. في وجه ثاني انه يعتبرونه حول، وايضا خلافا للمذهب، لكن احنا الان عندنا في الحول قولان، قول لا اعتبار وده المعتمد، وقول الثاني يعتبر ايضا فيه. والذين قالوا يعتبر قالوا لانه في ذهب وفضه، والذهب والفضه كان نقدين يشترط فيهم الحول، فجعلوه ايش لماذا لا يكون فيه حولا وخلاف المعادن. لكن هم قالوا هنا لا، هذه معادن يعني مستخرج من الارض، معدن غير الذهب والفضه اللي هو ينمو في تجاره او في كنز، فقالوا اذا لا يشترط فيه على الراجح الا النصاب فقط. لسه هياتي، ما هو نصابه هو نفس النصاب، هو مش هياتي في المتن، هو نصابه كما سنبين هو نفس نصاب الذهب والفضه ذلك. اه بس يعني نبين شويه امور نتكلم معه فيها، لكن هو نفس النصاب الذهب والفضه لانه هو نفس نظام النقدين اصلا. طيب اللي يعني القول هو ايش ما هو مقياسا على زي ما قال لك كده على الزروع دي انواع قياس على فكره ممكن تتدرب عليها اصوليا يعني ايش هو هنا من باب التجربه وحتى ونتقطح فيها هو انا قاسه على ان العشر ربع العشر من السماء ونصف العشر من ايش من هو قالوا لو كان نصف لو السنه نص ست شهور سماء وست شهور سقي من الاله يبقى تاخد الوقت فيطلع لك ثلاث ارباع فهو ما هو قياسا. طب ايش وجه القياس بينهم؟ هم قاسوا فرع على اصل. ما وجه القياس عند هؤلاء؟ ايوه تمام، يبقى هم قاسوا قالوا انا اجعله هذا بيخرج مره او يعني وهذا نصاب من غير حول فاذا نقيسه من هذا الوجه، ده الذين قالوا بذلك يعني. طيب وايضا حتى النصاب عندنا في قولين في المذهب، في برضه قول انه لا يشترط نصاب يعني كل ما يخرج لا يشترط، قالوا لانه لا. قول الثاني بيقول ايش في اللي انت قلته في الخمس صح؟ قالوا الخمس كالغنيمه ما فيش فيها نصاب فيطلع فيها الخمس على طول، فهم هم جاءوا في النصاب. بعضهم قال ايش ايضا عندنا قول ثاني هي كالفيء والغنيمه لا يشترط فيها نصابا، وبعضهم قال ان فيها الخمس فتخرج ايضا بدون نصاب. فلو انت خدت كل وجه من وجوه الثلاث وقول هتلاقي لهم قول في مساله النصاب والحول احيانا في اعلى، لكن المعتمد عندنا فيه ان هو يعتبر النصاب ولا يعتبر الحول في ذلك. طيب المتعهد بقى في المسألة كيف زكاة المعدن، هو إيش بيفعل؟ يأتي المرح على الأرض ويحفر في مكان مثلا يخرج المعدن، طيب ويبتدي يخرج، ممكن في نفس الأرض يروح بعدها بشوية بكم متر ويحفر ويخرج معدن أخرى، عين أخرى موجودة، وفي نفس الأرض يذهب، فإذا عنده أكثر من مكان فين في الأرض بيخرج منها معادن، وقد يترك الأرض هذه ويسير في مكان آخر ويخرج من مكان آخر المعدن. طيب هل المعادن دي في الزكاة تضم بعضها إلى بعض ولا هناك تفصيل في المسألة، ومتى يضم ومتى لا يضم؟ هو يتكلم في هذه المسألة الآن. أولا تفرقوا بين إن المنطقة واحدة وفيها أكثر من عين، يعني هو بيحفر هنا وبيحفر هنا وبيحفر هنا وبيحفر هنا وبيحفر في نفس الوقت، فيخرج هنا في يومين وفي يومين تانين هنا ويرى يحتمل دي ويرجع للثالثة، هو يعمل في أكثر من إيش من عين في نفس المنطقة عرفا طبعا، أو إنه يترك المنطقة ويذهب لمكان آخر بعد أن ينتهي من هذه، أو يذهل يعني يزهد فيها كل المنطقة دي ما بتخرجش معادن كتير فيتركها ويذهب لمنطقة أخرى يعمل فيها. هذا فارق الحالة الثانية عن الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى التي فيها يعمل في نفس المنطقة في أكثر من موطن، هنا سيأتي أنه بيضم المعادن بعضها إلى بعض، يضم المعادن، قال ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل. يعني إيش تتابع العمل؟ يعني هو الآن بيشتغل هنا ومثلا يومين هنا ويومين الثاني أو يومين في الموطن الثالث، تمام؟ في تتابع، أو خليكم معايا بقى الله يبارك فيكم، أو عشان ما عندهاش تاني، اشتغل سبت وحد واثنين وثلاث مثلا وجات المكنة عطلت، بعد يصلح قاعد يصلح فيها اثنين واربع خميس جمعة سبت، انقطع العمل انقطع، لكن بعد ذلك رجع يشتغل. فهنا بيقول ايش؟ ويضم بعضه الى بعض ان تتابع العمل، ولا يشترط اتصال النيل على الجديد. يعني ايش؟ ما انا بشتغل في الموطن وقفت بصلح، او وقفت لان العمال بتوعي كما قال جريوا هربوا، وده بيحدث يعني حتى الفقهاء هربوا، لان مكان غالبا بيبقى فيه تعب ومجهود وبتاع، وقلت لهم تاني يوم الصبح هتلاقيهمش في المكان، هربوا من كتر الضغط، ضغط العمل اللي موجود، وده ما تجدوا او جات لهم مرض، فعندك خمسه سته راح بيتعالجوا، فانت اضطريت توقف من العمال اللي موجودين. فقال هنا ايش؟ إن لا يشترط اتصال النيل في الجديد، يعني لو حدث انقطاع بسبب عطل الآلة، هرب العمال، مرض أو شيء، لكن أنت مقرر عندك أنك تتصل في العمل، ما خدتش قرار أنك تقفل المنطقة دي وتمشي، فهذا كله اللي بيخرج يضم بعضه إلى بعض بحيث أنه يعتبر كله له نصاب واحد، هذا الذي يقصده هنا. طيب لان العاده بتقول ذلك، انك ممكن تستخرج النهارده تستخرج بعد اسبوع ما تلاقيش في شويه تقعد تحفر تاني، فهكذا لا حرج في ذلك يضم. وان قطع العمل بعذر واذا قطع العمل بعذر ضم، صح ماشي قطع، انا عندي قطع لا يهم، مشكله ان هو اللي فعل او لا، يعني ايش يعني العمل توقف، قلنا بقى قلنا هنا طبعا المساله ترجع فيها للعرف للاسباب اللي قلناها الان، المرض الهرب الآلة عطلت أو غير ذلك. طيب وطبعا العرف اختلف فيه، بعضهم قال يوم ثلاثة أيام، بعضهم قال إن لو كان إصلاح آلة يبقى وقت الإصلاح، بينما أنت لم تاخذ قرار إنك تتوقف عن العمل وهكذا. والصحيح إن هي مسألة يرجع فيها للعرف وللحالة التي فيها التوقف. وإلا فلا، يعني إيش فلا؟ يعني إن قطع على التتابع في العمل أو إن بغير عذر فهنا لا يضم بعضه إلى بعض. طب يعني ايش بقى لا يضم بعضه الى بعض؟ هاب ان هو مثلا خد ايش؟ انا اقول لك في تفريق عشان جاي الحته دي تبقى مشكله شويه عشان تفوق معايا. هاب ان هو قرر المنطقه دي يقفلها خلاص، هو خلاص انقطع كده، او زهل في المنطقه فتركها شهر شهرين وما قررش شيء ورجع تاني، ده اسمه انقطاع بدون عذر، يبقى ده لا يضم بعضه الى بعض، لا يضم. طب ايش اللي هيفعل هنا بقى؟ قال ايش؟ فلا يضم الاول إلى الثاني، يضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. طيب أولا الحالة الأولى، إن الوقت إحنا عندنا إيش؟ إنه استخرج ثم انقطع ثم بدأ يستخرج. ناخد الأول. الأول دون النصاب أو بلغ النصاب. لو بلغ النصاب ما عندناش إشكال. هيطلع عليه زكاة. لأنه إيش؟ المعدن بلغ النصاب. أنتوا رايحين أجيب مياه كلها ورش عليكم ولا إيه؟ أنا حاسس إن في حاجة جابتكم كلكم مرة واحدة. لقيت بينزل كله غصكم بتنزل. في إيه؟ أنا بتكلم بغني ولا إيه بالظبط؟ أنا مش عارف. نجيب بخاخة بعد كده شيخ مش هينفع. هو تخزن التكييف؟ طيب طب اصحى عشان معايا الحته دي. انا انتوا كليكم انت فاهم حاجه من اللي انا قريتها دلوقتي دي؟ طب انتوا فاهمين بصوا قال ايه عشان انا ارجعه تاني اهي. قال الاول الى الثاني ويضم الثاني الى الاول كما يضمه الى ما ملكه بغير المعدن باكمال النصاب. يعني ايش لا يضم الاول الى الثاني ويضم الثاني الى الاول؟ وايه الفرق؟ ايه اللوغاريتمات دي؟ يعني لا يضم الاول الى الثاني وضم الثاني الى الاول. مين الاول ومين الثاني الاول؟ خلينا نفهم مين الاول ومين الثاني. الاول اللي هو اللي طلع قبل الانقطاع. ايوه. والثاني الثاني اللي هو لما رجع تاني بعد من غير نصاب. ممتاز. اللي طلع بعد الانقطاع. الحاله الاولى ان الاول لو بلغ النصاب هيزكي منتهي. طب الاول دون النصاب هيترك صح؟ ما هيبقى ماله. ممتاز. لا ممتاز جدا كده. ممتاز. الاول هيترك مفيش فيه نصاب ويبقى ماله ملكه. جه الثاني ماشي. الثاني ده قلنا الاول لا يضم الى الثاني. ليش؟ الاول دون النصاب مش هنضمه. طب يعني ايه بقى نضم الثاني للاول؟ هب ان الاول طلع 50 جرام فضه. هو نصاب الجرام الفضه كام؟ انا قلت 50 جرام. طيب انا قلت قصدي 50 درهم. طب هي بالدرهم كام؟ ميتين. ايوه 200. انت ضبط كتاب 200. طلع في الاول 50 درهم ماشي دون النصاب ليس عليه زكاه. جه في الثاني استخرج 150 درهم تمام. قلنا لا يضم الاول الى الثاني. طب ايش بقى يضم الثاني الى الاول؟ وفي فرق. نعم لو لقينا ان الثاني انضم الى الاول يبلغ نصاب يبقى نضم. طب وبعدين؟ لكن سنخرج على قدر الثاني فقط زكاه ولا نخرج على الاول. هذا معنى يضم الاول لا يضم الاول الى الثاني ويضم الثاني الى الاول. ثاني الاول دون الاول 50 جرام 50 درهم فضه ليس عليه زكاه دون النصاب. الثاني بعد الانقطاع 150. قلنا لا يضم الاول الى الثاني خلاص الاول ليس عليه زكاه. يضم متى؟ اذا كان الثاني اذا ضم الى الاول بلغ النصاب. فال150 لو ضمت الى ال50 بلغت نصاب يبقى نضم. طب والنتيجه الثمره؟ لكن لما ضمت الثاني الى الاول لا اخرج الزكاه الا على 150 فقط. لا اخرج الزكاه الا على 150. هذا مقصده الان تمام. ما هو الاول اصبح انقطاع خلاص. فلما ملكه في الاول اصبح ايش؟ ما عليهوش زكاه دون النصاب وخلص. ما هو ده معدن مش حول. ده مش حول مش زكاة عشان نقول حول. لما جه الثاني قالوا له ايه الثاني 150. نعم هو في انقطاع لكن الرجل ملك 50 قبل كده ضم. هو قالوا له السبب ايه ضم؟ هو انا لو معايا 50 اصلا جرام ملكتهم من غير المعبأ من غير الحفر 50 درهم فضة وصلنا 150 اصبح معايا كام؟ بلغ نصاب بس هل كلهم معدن؟ لا. هل كلهم استخرجوهم من الارض؟ في جزء من الارض. فبعمل ايه؟ بزكي على المعدن بس ال 150. طب وهزكي كده 150 هم راحوا النصاب. ما احنا بنغني في ايه؟ ما احنا قلنا انا لو عندي مالك الان هم قصوها الاول. انت عايز تعرف جت منين؟ قالوا الاول لو انا اصلا من قبل ما استخرج المعدن عندي 50 درهم فضه املكهم. الشيخ احنا فاهمين والله بس كل هم ايه؟ كل القصه بتطلع على 150 اللي هو اقل من النصاب طلع بيه زكاه. ما هو حبيبي عشان انت بتطلع عن المعدن والمعدن اللي طلع 150 هو اللي 150 المعدن. حتى لو هو نفسه ما بلغش النصاب هتطلع. ما هو عشان كده قالوا هو ليش بيقول لك الثاني يضم الى الاول؟ انا ملكت 50 درهم فضه ثم استخرجت من الارض 150 اصبح عندي 50 درهم فضه فيهم نصاب فيهم زكاة. لكن الزكاة اللي موجودة ايه؟ هي مش زكاة نقدين اصلا لان جزء منها معدن وجزء منها انا ملكته. ف فقالوا إذن طب المعنى، لذلك هم قالوا ضم الثاني إلى الأول عشان الحظ الفقير لأن بلغت النصاب، لكن عشان الغني ما يدفعش أكتر من اللي عليه اعتبرنا أن 150 المعدن فقط هم اللي يطلع عليهم زكاة المعدن، لأن 50 التانيين ما خدهمش من الأرض ودوت اللي يزكى عنه. فهم لما قالوا لو كنا لما إحنا اتفقنا معكم أو مع غيرنا أن 50 اللي أنا ملكتهم أصلا لو طلعت من الأرض 150 يبلغوا النصاب أزكى على 150، يبقى من باب أولى ان الخمسين الاولى اللي انقطعت ما بقت ملك ليا بعد ما خدتها، هضم الثاني عليها يبقى كانها بالضبط 200، كانهم مثل حاله ان انا عندي 50 اصلا من الاول ما طلعوش من الارض. يا رب تكونوا فهمتوا حاجه. فهمتم طبعا على النت فهمتم بارك الله فيكم. مالكش دعوه بيه خالص، الله يخلينا في الركاز الان، بس نعدي المعدن الاول. انا قاعد مش الركاز. فهمتم؟ واضح كل واضح. اللي عنده هو ضاع العلم بين مستحي ايش ومستكبر، يعني الثاني لم يبلغ النصاب لكن اذا ضم الى الاول بلغ النصاب فنستخرج زكاة 150 درهم. لعلم احسنت، الله بارك الله فيك. تمام تمام. شوف المداومه بتخلي ايش العقل بيستحضر على طول. الانقطاع هو اللي هتلاقي بيجيب صدى عندك بعد كده. ف بنتي دي يعني ف كبنتي يعني اصلا طيب احنا يضم الى ملكه ما ملكه بغير المعدن باكمال النصاب. خلاص واضحه. طيب الحمد لله. ندخل قال هو كده احنا خلصنا في خلصنا المعدن، لكن نشوف لو في كده الضم ده يحبس حتى لو الجزء الاول ده ما كانش بلغ النصاب، يعني لو هو يملك مثلا لو مالك 50 اصلا من الاول واستخرج 150 يضم في ذلك اصاله. طيب لكن طبعا قلنا لو بيستخرج متتابع كله هيتضم الى بعض ويخرج عن الكل، يبقى الحاله دي فقط لو انقطع الاستخراج. تمام كده. ما هو انت لو بتتابع يبقى تخرج خلاص تنتهي تخرج تخرج عن تخرج بالضبط على ما يبلغ. اما كنت لسه ما بلغش النصاب خلاص. طيب هو خلاص لو بلغ النصاب بعد اول ما يبتدي يبلغ النصاب يستخرج، لكن طبعا قبل لابد ان الاستخراج يكون بعد الطحن والتنقيه والتخليص، لان المعدن بياخد ثم بعد ذلك بيقدر قيمه المعدن الخالص اللي موجود ثم يبتدي يخرج بعد ذلك على حسب هو بينقي ويعمل ايه. مش لازم، لا مش لازم يومي يعني. ما هو قصدك طريقه العمل بقى دي، هو لو بيجمع الاول المعادن ثم بياخد كميات ويطحنها وينقيها ويخلصها ويبتدي يستخرج المعدن خلاص يخرج. بس اول يعني اللي هو الاستخراج هكذا يعني. او لو بيصفي. طب ناخد في الركاز، انتهينا من المعدن ندخل في الركاز. قال في الركاز الخمس، وهذا اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الشيخان عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في الركاز الخمس. طيب أيضا عندنا المذهب الركاز يقصد به هو جاي هو شرطه النصاب والنقد، يعني هي تطلب به ذهب وفضة. أيضا الركاز عندنا اللي هو سيكون لا طبعا هو الركاز كما بينا مدفون او دفين الجاهليه، وهذه مساله مهمه جدا. جاي دفين الجاهليه. وعندنا الركاز بيكون في الذهب والفضه فقط. طبعا دي موجوده الان، روح الصعيد بيوت كثيره جدا عايمه على مقابر الفراعنه، تلاقي ايه طلعوا لك ايه مسقوط كده مسقوط خالص كده. تمام يطلع لك بقى ممكن ذهب وفضه وشويه كده تماثيل. مين لا بيبقى فيها المقبره بتبقى مليانه حاجات يعني عموما يعني فهذه دفين الجاهليه اصاله واشياء كثيره. ممكن تجد مثلا اشياء من الروم والنصارى كان مدفون ذهب مثل كنوز لهم قبل وقت الحروب ودفنوها وتركوها. فممكن تروح أرض موات أو تكون أنت مثلا في... طبعا هنفرق بين دار الإسلام ودار الكفر وغير ذلك سيأتي، لكن خلينا نمشي كده بالمثل. فقال هنا بيان أودا، هو هنا بدأ الخمس يعني يعني قد مقدار الزكاة، فقال فيها الخمس. قلنا للنص اللي موجود قال يصرف مصرف الزكاة على المشهور. هنا مش هيصرف مصرف الغنيمة، لا، هو قال لك زكاة يبقى زكاة، إنما الصدقات خد بالعموم ودي زكاة، يبقى مصرفها مصرف. وده صحيح إن مصارف الزكاة كلها ما كان زكاة يخرج مصارف زكاة على المشهور. وهم قالوا ليش؟ لأن ده شيء أخرج من الأرض أيضا، فكان كالزروع والثمار أخرجت من الأرض طبعا، والزروع والثمار مصرفها مصرف الثمانية. فأيضا قالوا وكذلك مصرف الزكاة الركاز. وعندما قول إن القول الثاني أن يصرف إلى أهل الخمس لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فقالوا هنا كالفيء، فيصرف في مصارف إيش الغنيمة الخمس. ده وجه ثاني عندنا. نعم، هذه على فكرة اللي قلنا النهاردة يعني الأسئلة دي أمثلة جيدة جدا للتدريب على القياس. كل هم تلاقي الأصحاب يعني حاول أن يقيسوا هذا على هذا فيستخرجوا علة، طبعا هي فيها قطح يعني فيها نفل، لكن هو بيحاول يشوف الأشبه، لكن هي يعني تخلي طالب العلم ممكن يستفيد أن احنا تأخذها كده حتى أمثلة على جنب لما يأتي وقت القياس، تبقى تحتاج ساعات أمثلة للتدريب حتى لو كان القياس في نظر، لكنك تنظر لأصحابنا دي علماء كلهم نظروا، وفي أوجوه عندنا يعني كمية من الأصحاب قالوا بها بعض وهنا أوجوه وفيها وجوه وفيها أقوال، فإذا لها حظ من النظر يعني نقول. هم نظروا هنا لأن ده مال مدفون ومن الجاهلية، والمال اللي بيكون من الجاهلية أيضا كحالة كالغنيمة، لكن هنا قالوا هنا لكن الفرق إن الفيء مفيش فيه قتال، وهنا أيضا ليس فيه قتال لا خيل ولا إيه ولا ركاب، فقالوا هنا إذن كالفيء فيكون مصرف ومصرف الفيء الخمس المصارف الخمسة فيه. طيب لكن الراجع عندنا هو قول إيش طبعا إحنا مصرف المقصود بالكسر الراء يعني اللي إيش اللي هي الجهة اللي يصرف إليها، ماشي تمام. قال طب هنا شرطه عندنا شرطان، النصاب والنقد على المذهب، يبقى لابد من نصاب ونقد يبقى ذهب وفض. يبقى رجعنا للخلاف اللي كان موجود في المعدي معنا مع الجمهور أيضا، أو مش الجمهور، الأحناف قالوا مما ينطبع، والحنابلة قالوا كل ما يخرج، ونحن قلنا الذهب والفض. وهنا اشترطوا شرطين، النصاب والنقد. طيب هم جعلوا قياسا هنا في الركاز على المعدن كما قلنا، والمعدن طبعا مقاس أصلا على الذهب والفض، فقالوا مال مستفاد من الأرض فقالوا ذلك. القول الثاني، لا أنا أسف، هنا مالك خالفنا ولم يوافقنا في وافق الإمام أحمد ووافق الأحناف، يعني إحنا مخالفين للجمهور في هذه المسألة. القول الثاني إنه لا يشترطان، لا يشترط لا حول، أنا قلت إيش نصاب، أنا أسف، لا يشترط لا نشترط نصاب ولا يشترط نقد، ده قول الجمهور. يعني قالوا لا يشترط نصاب ولا يشترط نقد، هو يشترط النقد. نعم، قالوا ليش؟ ايش الدليل؟ انا اقول الدليل وانت تقول وجه الاستدلال. ايش؟ لا انا اقول الدليل وانت تقول وجه الاستدلال. قال اني مثلا في الركاز الخمس والنهارده ابو سفيان راضي عنك من هاي او يعني انت فاهمني يعني ولا في ايه بالضبط؟ يعني انت والوالده اكيد هي اللي راضي عنك اكيد الحمد لله كويس دلوقتي ربنا يسلمك. طيب قالوا هنا هو اطلاق، عارف لو كنت قلت عموم كنت هزعل شويه منك، لكن هي ممكن تمشي، هي على فكره تدخل، بس هو اطلاق الحديث. قال في الركاز الخمس، فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم عام، انت قلت عام همشيها لك، هي عام تمشي برضه، بس انا كنت عايزها اطلاق حقيقه لهدف يعني لم يحدد له نصاب. لا مش المساله في النصاب اولا، طيب ماشي، هو سواء في النصاب وايضا سواء ايضا في النقد، لأنه قال الركاز يعني مدفون الجاهلية. وقالوا أيضا هو مال يخمس، فنحن نقول بلا مال يخمس أشبه الغنيمة، يبقى وكل غنيمة، والغنيمة ليس فيها لا ركاز، ليس فيها لا حول، ليس فيها لا نصاب، وليس فيها نقد. أي شيء في الغنيمة، الشملة اللي أخذها الرجل وتشتعل عليه نار، السيوف وأي شيء غنيمة تتعد غنيمة. هذا فين كان حقيقة في النقد اللي أنا قلته الآن. أما في النصاب قالوا أيضا ظاهر الحديث لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصابا. نعم، احنا عندنا في المزهر الركاز زاء نقد ونصاب، فقالوا النقد الجمهور خالفنا الامام احمد والامام مالك واهل الراح، قالوا لا، لا يشترط لا نصاب ولا نقد. فقالوا لان في الركاز الخمس اطلاق الحديث، او حتى لو قلت عموم الركاز، في الركاز الف ولام ايضا يخرج يا صح، يعني سواء اطلاق الحديث فلم يقايض بشيء ولم يخصص وفرع عن بعض. فقال هنا وكذلك هو فيه الخمس كالغنيمة، والغنيمة ليس فيها تنصيص على النقد أصالة. هذا بالنسبة للنقد. وقالوا أيضا عدم النصاب، عدم اشتراط النصاب. الحديث ظاهر الحديث أيضا لم يذكر فيه صلى الله عليه وسلم نصابا في ذلك. وقلنا هذا قول الجمهور. طب ليش المذهب عندنا قال هذا الكلام؟ قالوا لا، قالوا قالوا لا، احنا عندنا في المذهب انه نقد ايضا كمعدن زي ما قلنا. طب الحديث، قالوا الحديث يحمل فيه على الاستحباب، وهذه فيها حقيقه نظر يعني ايضا، يعني ايش يعني؟ لذلك بعض الاصحاب عندنا قالوا اذا لم يشترط النقد اخذ خمس كله موجود، يعني اذا لم يشترط النقد احنا بعض الاصحاب قالوا ياخذ خمس من كل الموجود، من كل الموجود مش من القيمه، يعني من عين اللي موجود ياخد الخمس. قالوا خلينا بس هكذا نقولها كده. قال طيب، يبقى اذا عندنا شرطين يعني بالمذهب، والحق الحق ان قول الجمهور في يوافق الحديث ايضا حقيقه. القياس عندنا فيه نظر، لكن قول الجمهور في انه ان كل ما كان ركازا من الارض يخرج منه الخمس. هذا طبعا الا لو كان فيه شيء محرم، يعني اصنام تماثيل طلعت مش هتطلع منها خمس. طب هنا في الموات يا ابني، وفي الارض المملوكه لسه جاي، انت رايح لسه من سنه بس ما تجيب اخرك. طيب استنى خليك معايا بس باللي انا بقوله في الحاجات اللي مملوكه كده، يعني بتكلم الحاجات المحرمات اللي هي دي اللي ليست لها قيمه اصلا، التماثيل والاشياء، لكن الذهب ماشي والفضه الاشياء الاخرى اللي ليها قيم، هذه بقى لو قلنا على قول الجمهور يبقى فيها الخمس، على قول المذهب الذهب والفضه فقط. الأشياء المحرمة أصلاً ملهاش قيمة، يعني ملهاش أصلاً الشهرة عنها. طبعاً هو يعني حرم بيع التماثيل، وترى في تحريم عندنا فيها أصلاً، يعني تخرج منها زكاة زي. طب وفي قول لا، عندنا فين؟ عندنا قول ثاني. آه نعم، غير المذهب اللي هو القول وافق الجمهور. قول وافق الجمهور. ما يسرحوش مثلاً. دي ما بتسحش يا شيخ، دي معموله حضاره مش ذهب. لا الذهب ما خلاص احنا ما عندناش مشكله في الذهب، ما هو الذهب بيسيح. احنا بنتكلم في التماثيل طبعا مش ذهب، على غير قول لا مش هيطلع. ما بتتباع مثلا ما بتتباعش شيل راسها وبعد كده بقى. لا الحول، يعني ايش قال الحول؟ يبقى ما عندناش حول. طيب ماشي. وايضا لا تجب الركاز الا من تجب عليه الزكاه، يعني كلام من اهل الزكاه ايضا. يبقى خرج مين؟ الذمي. وقال المكاتب، المكاتب اللي هو بيكاتب ما هو لسه نصفه حر ونصفه عبد، فما ذلك ما زال ايضا ليس عليه الزكاه. طيب ثم قال وهو، يعني ايش الركاز؟ الموجود الجاهلي، الموجود الجاهلي يعني هو دفين الجاهليه. طب ايش الجاهليه؟ ما معنى الجاهلية؟ ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام يسمى جاهلية. لا يصح أن تقول بعد الإسلام جاهلية مطلقا، لكن ممكن تقول في جاهلية مقيدة. لكن الجاهلية انتفت رفعت بنزول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلكن ممكن تكون في جاهلية مقيدة لكن يوصف يوصف إن زمان الجاهلية بالكلية لا ما يصح هذا الأمر. الجاهلية قد رفعت لكن يبقى هي ما قبل الإسلام. طيب قالوا طب كيف يعرف دفين الجاهلية؟ قالوا يعرف إنك ممكن تجد علامات زي ما اسم ملك توت عنخ آمون، تجد صليب، تجد شيء خاص بمثلا باليهود، تجد مثلا ملوك من ملوك الشرك زي ما قلنا الأسماء، فعلمت عليها بأن هذا من الجاهلية. لكن هذه المسألة الرفيع علق عليها تعليق جميل حقيقة، قال أن فيها نظر. وكثير من الناس يقول لك طب تعرف منين؟ لو وجدته في الأرض إنه هو طيب إن هذا من دفين الجاهلية، هو المقصود إنه هو عليه علامة من علامات الجاهلية، ولا المقصود إنه هو مدفون في الأرض في أيام الجاهلية؟ ما رأيكم؟ المقصود هل يكون المدفون في الأرض في أيام الجاهلية قبل الإسلام، أم المقصود إنه هو يكون من ما يخص الجاهلية؟ مقصود إيش؟ اللي هو فهنا الرفعي قال لما لم نقصد ذلك يبقى عندنا إشكالية. لو قلنا أن علامة المدفون الركاز أنه دفين الجاهلية بهذه العلامات، لأنه ممكن المسلم يحوزه ثم يدفنه هو على هيئته ويضيع منه، فيكون هنا إيش؟ هو عليه علامة الجاهلية لكنه ليس مدفونا في أيام الجاهلية. وهو هنا لذلك هو فقال الحكم مداره على كونه من دفين الجاهلية لا على كونه من ضرب الجاهلية. يعني هو عايز يقول لك الرفعي ان المسألة على ان هو يكون هي مش من ضرب الجاهلية، يعني علامات الجاهلية لا تكفي، كأنه يقول ذلك. لكن الحق ان هي، وده طبعا دقة نظر هو ذكرها، لكن الحق ان فيها إشكالية في المشقة كده. استاذنا قال لك عارف منين انا اصلا؟ ما هو انا ما عنديش خلاص في مشقة ان انا اعرف. عارف ما ممكن يكون محطوط على وش الأرض مستخبي مثلا حضرتك في مثلا في قبو بتاع منزل أو بتاع قصر ومحطوط في علبة أو نحو ذلك، إنما غير كده لا. طب خلينا نقول هنا، يعني هي هو خلاص هو حدد مسألة معينة، إن هل المسألة على الضرب إن هو من ضرب الجاهلية من على ولا المدفون؟ الاصل طبعا ان احنا نكون من المدفون، فلذلك هو ايضا يقول ان ده لا يكفي، لانه ممكن يحوزه المسلم ثم يضيع منه ويلقاه اخر. لكن هو خلاص يعني ايش؟ اذا لم يعلم من اي الضربين، لان هو طب ايش الاشكال بذلك؟ لو اقول لك الثمره انك لو قلت المساله على دفين الجاهلية، إذا لم تعلم هل هو كان مدفون في الجاهلية أم غير مدفون، هيبقى لقطة. الثمرة من الفرق لو قلت بأنه المسألة تدور على أنه دفين الجاهلية مش ضرب الجاهلية، يبقى لو لم تعلم سيكون لقطة، يدخل في أحكام اللقطة كما سيأتي. أما لو قلت على ضرب الجاهلية فخلاص انت كده تتعامل مع معاملة الركاز كما سيأتي معنا الآن. حتى لو شفت مرة مش هيكون ده. خليكم بس معي سلسلة بس، يعني انتبهوا وخدوا السمرس عشان بس من فإذا. لكن هو خلاص المعتمد عندنا وحتى عند كثير من الكتب ان المسألة ما تتأكد ان هذا علامته من الجاهلية فينزل منزلة الدفين. لكن هو الثمرة هنا مهمة. لو قلت بالكلام اللي قاله الرافعي الفرق بين الدفين والضرب، يبقى كانت المشكلة تبقى في اللقطة، انك تعتبر اللقطة اذا لم تعلم. لكن هو المعتمد، يعني المعتمد على انك اذا وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية ستعتبره تنزله منزلة الدفين الجاهلية. ليه؟ مشقة الفعل انك تعرف ذلك. طيب يبقى الركاز هو من اموال الجاهلية. وطبعا بعدهم قال الذين لا يعرفون هل بلغتهم الدعوة ام لا. طيب المسألة اللي قلتها بعضهم ذكر الفقهاء، لو جه سيل وأظهر ركازا، شوية مطر نزل سيول على الأراضي وجرفت كميات كبيرة، طب وجدناه على قالوا هو كما يكون مدفونا، رأيته على الوش يعتبر كأنه كان مدفون، لان احنا بنتكلم ركاز الجاهليه المدفون دفين، لا لو جيت سائل وكشفه يعامل معامله المدفون، يعامل معامله يعني هل هو من دفين الجاهليه ولا من الاسلام؟ قالوا لا يعامل معامله المدفون. طيب فان وجد اسلاميا، يعني لو كان الشيء ده اسلامي، يعني هو عليه ايه قران حديث نبوي، عليه زخارف اسلاميه، لو تعرف الخطوط العربيه والاسلاميه مثلا احد ملوك اهل الاسلام مكتوب عليه مثلا، فان وجد اسلامي، طب الاول خلاص عرفنا ده فين جاهليه، قال فان وجد اسلامي علم مالكه فله، علم مالكه يعني لو وجد المالك، وطبعا لم اسلامي بل مالك، لو علم المالك فله حتى لو بعد مئات السنين، لان المال المسلم لا يستولى عليه. يقال ان في قصص حدثت حقيقيه ان الاتراك لما شام بعد ما خرجوا من الشام تركوا كنوز لهم، فبعد سنوات لما استطاعوا العائلات بقى اللي هي رجعت وطالبت ببعض الكنوز اللي تركتها في بعض الاراضي في الشام، وكان معهم زي وثائق بمواصفات هذه الاشياء، وبعضهم نزل الشام حقيقه وكانت الاشياء دي موجوده في بعض المنازل ليهم والاحياء والبيوت، واخذوها بالوثائق اللي موجوده من اهل الشام، لان هي اموال لهم، حق لهم، فلا احد يستولي على مال المسلم ولو بعد الاف السنين من ورثته طبعا، لان هم في بعض لما اضطروا يخرجوا من الشام بعد قالوا اضطروا يدفنوا كنوز لهم ووضعوها في اماكن، وضعوا بعضهم عمل لها مخطوطات كمان او شيء يعني كخريطه، ثم بلغوا يعني عائلتهم ورثاتهم، فلما استطاعوا يرجعوا بعد ذلك طلبوا هذه الامور فاعطى لهم ذلك. فهنا قال فان وجد اسلامي علم مالكه فله، والا يعني لم يعلم المالك فاصبح لقطا. الان هو اسلامي ولابد من الاسلامي له مالك، فلابد ايش؟ فلقطا، يبقى اصبح لقطا لانه خلاص الظاهر لنا ان هو اسلامي. طيب هيحاكم هيعمل معامله اللقطه، ودي طبعا تاتي احكام اللقطه حتى لا نتكلم في مساله اللقطه، سياتي ليها يعني، لان طبعا اللقطه لها احكام. طيب وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو، يعني لو وجدنا سبائك مثلا زهر، السبائك دي لا نعلم هي من دفين الجاهلية ولا من الإسلام، وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو، هنغلب الإسلام ونجعله لقطة، هنغلب الإسلام ونجعله لقطة. طيب لكن هنا قال وفي قول ان هو هيكون ركاز، لا ليس بلقطه هو ركاز، لان لم يظهر عليه اصل الاسلام، قالوا ذلك. لكن احنا المعتمد عندنا قال وكذا ان لم يعلم من اي الضربين هو. طيب وانما يملكه الواجد، اللي هو مين اللي يملكه هنا بقى؟ دفين الجاهليه، رجع للركاز مره اخرى، خلاص انتهينا الفرق بين الاسلامي والجاهلي، ولو عرفنا مالكه يكون لمالكه، ولو لم نعلم يكون لقطة ولو أحكام اللقطة، وسيأتي باب أحكام اللقطة. طب وإنما يملكه الواجد، اللي هو الموجود الجاهلي دفين، هيملكه من وجده، وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات ملك أحياء. طب عندنا الآن موات وملك له هو أحياء، موات اللي هي ايش؟ ارض ليست ملكا لاحد ولم يعمرها احد، فهو من ملك من احيا ارضا فهي له، فجاء الرجل واحد الارض دي حوطها وطلع منها معادن، زرع فيها اشياء هي بقت له، فما استخرج منها له ايضا. نعم برضو ده كلامك جيد، الحكم يكون على الغالب، والغالب ان الذي عليه علامات الجاهليه والمؤسس في الحكم. ولهذا قلت ان الغالب الاصحاب يعني والفقهاء اعتمدوا على ان ما دام وجدت الاثار انزلوها هذه منزله انه كانه دفين الجاهليه، ولانه يصعب كمان معرفه انه هل هو يعني من من من من لمسلم ودفنه هو ام من الغالب طبعا يكون، لكن هو اراد ان يفرق الرافعي بين المساله بين النقطتين، لكن هو الغالب خلاص بيننا. نعم الغالب هذه هي مؤثره ايضا. مكان المؤثر لغه الجزء الاحسن طيب عندنا قال انما يملكه الواجد الموجود يعني اللي هو المدفون وتلزمه الزكاه اذا وجده في موات. طب اي موات؟ موات دار الاسلام ودار العهد فقط. الاولا دار الاسلام ودار اللي هو بينه وبينه عهد وجالس معه. طيب او ملك احياء، اولا الموات لان الموات لا ملك له. طب ملك احياء هو اصبح ملك له، فما وجد في ملكه فهو له، يبقى اصبح ايش؟ ملكا له. طيب وما لا يعرف مالكه بمنزله ما لا ملك له، يبقى اما ملكي بالاحياء او ملك اللي هو الموات التي ليس لها مالك اصلا. طب الموجود في دار الحرب ماشي، ممكن ما احياهاش، هو مشي في ارض موات ولقاها، هو لسه ما احياهاش يعني، نعم هو قاعد مشي في ارض موات ولقى الدفين ده طالع كده اهو، فخلاص يعني دي موات او ارض هو احياها، دي الفرق ما بين. طب الموجود في دار الحرب، موات دار الحرب، افترض هو قاعد في بلاد الكفار وفي دار الحرب، دار حرب في فرق ايش هنقول؟ قالوا بعضهم قال ان كان المكان ده هم يدافعوا عنه او لا يدافعوا عنه، قالوا ان كانوا لا يدافعون عنه يعني هم تركينه وهو وجد فيه فهو ركاز. طب لو كانوا يدافعون عنه وهو خدوا منهم بقى غنيمه، يبقى ياخد حكم الغنيمه والاول ياخد حكم الركاز. طيب ان اخذوا من مكان مملوك لهم مش موات في دار الحرب، مكان مملوك للمحارب في دار الحرب لاحد المحاربين، قالوا اذا اخذها بغنيمه اخذها بقهر وقتال فغنيمه، والا لو اخذها بدون قهر وقتال يعني بدون يبقى فيء. لكن ايش هنا؟ لو دخل عندهم بغير امان، لو دخل عندهم بغير امان واخذها بقتال وقهر هتبقى غنيمه، بغير قتال وقهر يبقى فيء. لكن لو دخل عندهم بامان في دار الحرب ثم اخذها عليه الرد. ننظر الى عدل الاسلام، لانه هو امن فليس له ان ياخذ حتى لو في دار الحرب، لو دخلوه امنوه ووجد عليه الرد. والبعض قال انها غنيمه، لكن هو قالوا ما دام امنوه يبقى عليه الرد. هذا التفصيل يعني سريع. دخل بأمان. أنا قلت لا، في فرق إن داخل بأمان وبغير. داخل بأمان يعني داخل يعني زور المكان لما هو ما زال مملوكا له. طيب ما ينفعش ياخد منه حاجة. بس ما قصدي كده، ما زال مملوكا له. أيوة، ما إحنا قلنا مش مواد، قلنا المملوك، مكان مملوك ودخلوا. لو دخلوا بغير أمان وخذوا قهرا غنيمة، أخذوا بدون قهر فيء. لو دخلوا بأمان يرد، واللي قبله في الركاز. دار أهل الحرب. لا، أو دار أهل الحرب نفسهم. الناس بيحاربوك وأنت رحت لهم دارهم، دخلت دارهم. لا، ما هو في فرق بين الحرب والكفر، واضحة يعني. دار الحرب غير دار الكفر، عموم وخصوص. طيب قال وإن نعم بين اللي ما بردوش لقيته في ارض موات او ارض انت احييته لان الارض الموات لا ملك لها، لا مالك لها، ولا حياه وانت مالكها. بس دي ليها مالك، احنا ماشي. ما انا قلت الموات ايه، خلاص قلت لك لو الموات خدتها بدون قتال وقهر فركاز، لو خدتها بقتال وقهر يبقى غنيمه، دي موات. بس هم فرقوا ما بين موات يزبون عنها ولا يزبون عنها، انت تركنها فهي خلاص ركاز، لكن لو بيقتلوا عليها يبقى انت ما بيناها. هنتكلم في بيه مملوك، فرقنا بين الموات والمملوك. فان وجد في مسجد او شارع فلقط على المذهب. طبعا المسجد ده وقف واصبح لله، فاصبح ليست ركازا. وشارع قالوا يعني شارع بقى اللي انت فيها الاحياء والناس، فهذه ايضا تكون لقطه، لان اكيد وقعت من احد من اهل ليها مالك. فين القياس؟ مفيش قياس اصلا. ايش القياس؟ بمعنى انا قصدي ان المسجد حاجه تانية، المسجد هذا اصبح لله عز وجل. طيب ما ايه المشكله؟ الشارع هو ليها زي ايوه، بس الشارع ده وقعت من حد ماشي، يعني ليها مالك مش ركاز. مش قلنا ركاز ده فين الجاهليه؟ فلو لقاه في ارض موات ملهاش مالك، او لقاه في ارضه هو احياء وش او غير وش، هو شارع ده يعني منطقه مسكونه، يعني فيها فيها ناس وقع منه هذا الشيء. مثلا كان فيها في الشارع مثلا كانت مدفونه قطعه، تمام، جه مثلا دي ملك مين؟ شارع يعني شيء مأهول يا لؤي، شارع يعني منطقة مأهولة، وبقى أصبح شارع يعني أصبح الآن في تخطيط. لا احنا كلمناش في غش دلوقتي، ما هو هيلاقيه فين يا شيخ؟ طيب هو مش راح يحفر في الشارع، الشارع من أول وقت يقل ولا هو المسجد يعني، هو أصبح ده مسجد وقف خلاص، هو حتى يروح يحفر في المسجد؟ مش راح يحفر في المسجد. خلاص حتى لو في المسجد بقى اصبحت ارض وقف، يبقى اوقفوها لله. الشارع بقى عشان يوجع فيها، عشان يكون في المكان ده شيء، يبقى قالوا هنا غلبت الظن انه من اهل اصحاب المكان، ما دام مكان مأهول وبالتالي له مالك، يبقى لابد يعامل معاملة اللقطة. مش مدفون جاهلية او ما ايه الفرق بين الموات؟ وسموه موات ليه؟ عشان ما فيش حد موجود، ميت، ما فيش احد يطرقه هذا المكان. الشارع مطروق ليه احياء، وبالتالي لما وجد فيه شيء يبقى مالكه. غاز تليفونات. طيب يعني هو دلوقتي هو في وجه، يعني انت عايز تقول ان هو لو لا على من فوق بقى لقطه، ولو هو حفر في الشارع يعني هو طيب خلاص، يعني احنا متفقين اولا ان لا على الشارع هيبقى لقطه، جميل. طب هل هو اصلا له ان يحفر في الشارع؟ ما هو مش ملكه بقى هنا، لان اصبحت المنطقه دي ملك الحد. ماشي، بس انا فهمت دار انت احيتها. هو ليه احنا بنقول ان هي ركاز؟ لابد تكون في ارض موات لا مالك لها، او تكون انت ارض انت احيتها. فالوقتي هل الشارع ده بعد تقسيم ده لو ليه اصحاب اراضي موجودين حواليه، يبقى ده ليه مملاك، فيابد تقول للملاك اللي موجودين في الشارع. شيخ فوسط الشارع. ما لا انت طب يبقى اما تجيبها بقى نروح نشوفها، ما احنا اصلا مش هينفع. طيب خلاص انا هعمل فيها ايه؟ طيب وانا اللي كاتب المتن دلوقتي. لا انت عايز تعتبرها ركاز مش مشكله، لكن هو الان الكلام كله انه اعتبروا المسجد والشارع اصبح شيء مملوك، يعني فيه الملكيه موجوده، وبالتالي لما يوجد فيه شيء يبقى يرجع لملاكه اللي موجودين، اللي هم اصحاب الاراضي والناس اللي موجوده، هو ده المعتبر عندهم. اصبح لذلك ما بقتش موات عشان تاخدها انت، او ارض مملوكه ليك، وانت بتاخد ركاز ازاي؟ ارض مملوكه ليك او ارض انت احيتها؟ او انت احيت الشارع؟ ما احيتوش، هتاخده ازاي انت؟ الشارع مش بتاعك عشان تحييه. الارض المواد هي مواد اصلا، فانت رحت سابق عليها ورحت واخدها، محدش هيكلمك، من احيا ارض فهو له. لكن الشارع خلاص الناس احيته، عملوا مباني واماكن واصبح الان لا هو مواد ولا مملوك ليك، فهتتعامل معاه ازاي انه ركاز؟ ما هو مفيش عندنا غير بعد اللغة الرجاله، هتسميها ايه انت؟ هروح اعرفها سنة مين هي، اخدها ولا مش اعرفها في المنطقه اللي انت جبتها فيها. كل اقول بتاعتي. هو انت هتقول لحد انا معايا ايه يا استاذ؟ انت معاك احكام اللغه. طب في ايه بقى انت هتعمل؟ انت عايز تخترع دلوقتي يا بعد سنة؟ طب خلاص خدها يا عم، اهلا بيك. احنا بنتكلم ان هي دلوقتي اصلا ركاز ولا روح؟ ركاز ولا هتاخدها بقى بالطريقه؟ لا بص خليك بس عشان ده كده جدال هيبقى كده. دلوقتي خلاص كنت عايز توصل هي ليه انت بتقول في الشارع كده، قلت لك ان هي ملوش لا مالك المكان ده، انت لا انت تملكه ولا هو مواد، فبالتالي خرج من الركاز فاصبحت حكم اللقطه. لما يجي احكام اللقطه بقى ايه امشي فيها، لان دي باب تاني هيحتينا الان، لكن هو احنا ما شرحناش اللقطه اصلا، لان مش مجالنا نشرح اللقطه. هو كان يا شيخ ماشي، كان الشريف المسجد هو اللي هو يا ما ده اللي احنا بنقوله. ايوه خلاص ما خرج عن الارض المواد. هو القصه كلها الجزء الاخير دي ان يبقى في شريك فيها، في شريك يا اما وقف لله يا اما سكان او اللي هو العمل الشارع، وفي الاخر هيجي لك في نفسه او في ملك شخص. ما هو بس طيب هنكمل يعني او في ملك شخص فللشخص ان ادعاه، يبقى خلاص لو لقاه في ملك شخص. يعني هنا بقى ازاي انت ممكن تشتري؟ خلينا نكمل المساله دي. طيب والا قال او في ملك شخص فللشخص ان ادعاه، يعني هو استخرجه من بيته، هو يملك هذا البيت من مزرعته من بستانه، ملكه خلاص، من ملكه للشخص دوت، ما لم ادعى انه ملكه ولا يحتاج الى يمين كمان لانه يده عليه اصلا فلا يحتاج. والا قال لا انا عندي بيت، اشتريت ارض وبنيت، او رحت اشتريت الفيلا موجوده او العمار، وانا بحفر في بعمل اعمال معينه في بتاع لقيت في دفين موجود ركاز، هو مش ليا لان مش بتاعي، هرجع لمين اللي اشتريت منه؟ اقول له انا وجدت عند الارض دي كذا، يبقى هو ملكي من؟ ملك اللي اشتريت منه، لان هو لما باع لي، ودي مساله خلافيه عموما وليها قصة كلاوات لما زوجهم لبعض، وتعرفون القصة دي أم لا ما أدري. المهم خلينا بس هنا الآن. هو لك بيقول إيش؟ قال أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه، قال دي حكتي خلاص، يبقى حكته فعلا إنه ملكه عليها. لكن لو قال إن لم يدعوا ده، دي حاجة دي مش بتاعتي، ده لسه شاري بقاليش شهر ولا أسبوعين ولا ثلاثة، مفيش حاجة ده. قال فمن فمل فلا يرجع، قالوا يرجع لمن اشترى منه. فلو اشترى منه قال له لا انا ما عنديش دفين، الحاجه دي مش بتاعتي، يرجعوا للي اشترى منه، حتى قال ايش حتى ينتهي الى المحيي. يعني ممكن يرجعوا الورثه لورثه لورثه لورثه اللي اشتروا، اللي اشترى من 200 300 سنه اول واحد احيا هذه الارض. يعني لو انت بتروح مثلا في المناطق القديمه اللي بيقول لك عليها الوايد دلوقتي عين شمس، ولا مثلا المطريه، ولا حلميه الزيتون، ولا الحلميه دي اللي هي ولا حتى مصر الجديده اللي بقى لها مثلا 100 سنه مثلا ولا شيء، وجه يروح يشوف بقى مين اول حاجه اشترى في المكان ده، يرجع للمالك للمالك للمالك للمالك، كل واحد الى ان يصل لايه؟ لان مسلم عمله لا يضيع. وده اللي قلت لكم عليه لما اتركوا عملوا الكلام ده في اترك في سوريا ايضا. هو قال هنا ايش؟ فلمن ملك منه، وهكذا حتى ينتهي الى المحيي فيكون له هذا المحيي. طبعا هو يرجع دي لابد، يعني طبعا دي عايزه دين، لان الكلام ده اصله ايه؟ ممكن واحد ايه ده او طبعا هو اكيد كمان في قرائن، لان الحدث هو بيتكلم على المساله الثانيه ايه، ولو تنازعه بائع ومشتري، او مكر ومقترن، او معير ومستعير، صدق ذو اليد بيمين. يعني جه دلوقتي، وطبعا هي فيها قرائن خلي بالك، حقيقه هي مش على اطلاقها كده، بمعنى انا اللي صاحب، انا اللي بايع للارض دي والفيلا، وده مشتري، ثم بعد اسبوع الراجل بيعمل شويه انشاءات لا الدفين، المشتري قال له لا بتاعي. طب بتاعك انت لسه داخل من اسبوع، الحته تدفن ايه اصلا؟ موجود. فقارينه هنا بتقول انه طبعا الظاهر بيقول ان اليد مع مين؟ مع المشتري اللي وضع يد. زي ما بيقول لو تنازع بائع ومشتري صدق ذو اليد بيمينه، يعني اللي عليه اليد عليه يحلف، لو حلف هياخدها. لكن الحق ان في تفصيل في المساله، ممكن تغلب هنا القرائن على مساله الظاهر. لكن لو المساله ده اكتشف مثلا بعد السنوات، ولما علف البايع ان الراجل طلع من الارض سبائك ذهب، فقالوا لا دي كانت بتاعتي. او ممكن على فكره يكون البائع حقا وضع وناسي، هو خده ولا ما خدهوش، حدث زمان، او يكون ابوهم اللي وضع الاشياء ومات وهم لا يعلموا فباعوا فعلموا ان في ذهب قد يكون لابوهم اصاله، فممكن يحصل تنازع حقا. وبرضه اللي اشترى ابوهم اللي كان الوضع ومات، فيكون اولاد المشتري يتنازعون مع اولاد البايع، كل واحد فيهم يظن ان دي ممكن عندهم، لو تنازعوا هيبقى هنا القول على اليمين، اليمين مع التحتيات مش. لكن لو في قرائن كذلك ايضا كالمكري والمكتر، يعني واحد اجر ارض للزراعه، طب صاحب الارض والمستاجر وجد الركاز، طب والمستاجر الان قال لك ده انا بكذا، انا فاكر ان انا كنت حاطط حاجات في ارض مكان في الارض وناسي خدته ولا لا، ويجي الراجل اللي مديله الارض ياجرها له عشان يزرع يقول له لا انا فاكر ان ممكن يحدث تنازع دي كانت حاجتي، فاقول له عنده اليد من هنا. المذهب قال ان المستاجر كده اللي حاطط ايده يبقى قول قوله. وايضا لواحد مستعير ادتني شقه استعيرها وجيت اكسر في الشقه، حصل ماسوره ضربت مش عارف ايه ولا ارض استعيرها، جيت احفق في بير رحت لقيت فيه ده ركاز، طب هي الان انا المستعير ولا عليا اليد؟ والمعير هو صاحب الارض. هنا قالوا لو تنازع، فات يعني تنازع يعني ما فيش قرائن ولا بينات، وصل الامر هيكون ايه؟ عليه اليد مع اليمين للفصل في النزاع. لكن طبعا لو في بينات او قرائن تبين ان هذه ملك لاحدهما احكم له بها. فهمتوا المساله هذه؟ طيب خدوا نفس عشان ناخد ال ايش؟ ما هو المكري المؤجر والمكتري المستاجر. طيب قبل ان ندخل في زكاه التجاره نفس خمس دقائق كده، يعني ايش عشان معيد والمستعير لبكرة. في اي اسئله طيب في الركاز والمعدن؟ ان شاء الله يعني خمس دقائق كده فاصل، الامر لكم بقى قاعدين متاخر. ماشي بس خمس دقائق ليكم انتوا عشان تاخدوا شت يعني تاخدوا وصله النوم الثانيه، يعني وصله النوم. احنا سنصلي العشاء مؤخرة ونصليها جماعة. ناخد عروض التجارة. ايوه هو فيش حاجة فيه ده، هو احنا معانا ساعة لسه غطل عشر على الاقل، احنا ما خدناش ساعتين، احنا خدنا دي وضعتي. انتوا في ايه نظام مستواكم؟ خلوني خدنا ساعة وربع فقط واقل كمان. هو فصل واحد مكتوب، هو فصل واحد تمالك اللي جرالك، هو اصلا باب واحد فيه ثلاثة انواع من الزكوات، وهي اصلا عروض التجاره ان شاء الله مش صعبه. هما الثلاثه مع بعض باب واحد حبيبي، مش سماهم باب انا بشتغل بالابواب ان شاء الله. دار العهد وموات ودار الاسلام ودار العهد ايش؟ طيب لا يعني هو داخلها بعهد مش دار حرب، في دار اسلام ودار عهد، يعني في بينها معاهده بينك وبين المسلمين، وبين يعني مثلا ممكن حاكم المسلمين يعمل عهد مع حاكم اخر مش مسلم بينه وبينه معاهده، اصبحت دي بالنسبه للمسلمين دار عهد بيننا وبينها معاهده، فدي حكمها كدار الاسلام، فأصبح في دار الإسلام ودار العهد ودار الحرب، فحكم البلاد التي غير مسلمة مع بينها وبين المسلمين عهد يسمى دار عهد، فتاخد الحكم كدار الإسلام في هذه المسألة معنا، يعني مش في الإطلاق طبعا. طبعا ده هو اصل دار الاسلام ودار الكفر. بس لو كنت بس ساعتها انا اعرف ان ده حرب او ما دار الكفر دي تشمل دار العهد ودار الحرب ودار اطلاقا يعني. فممكن انت ممكن لا دار حرب ولا دار عهد ودار كفر لا تحاربك وليس بينه وبينه معاهده وهم قاعدين يعني دلوقتي اللي في البرازيل دول اللي في الارجنتين اللي قاعدين في امريكا الجنوبيه هم دول كفر. لو هم عهد بينك وبينهم حاجه ما بينكش بينهم اصلا شيء انت ولا هم محاربين ليك يعني. لا هو مش بيحاربك هو كل كافر بعيد عنك ولا يحاربك مش دار حرب. دار حرب اللي في قتال بينك وبينه فانت موجود عندك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في آخر فصل في من فصول باب زكاة المعدن والركاز والتجارة وهي الفصل الذي عقد بزكاة عروض التجارة. وهذا الفصل الأصل في زكاة عروض التجارة أو مشروعية عروض التجارة من قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهنا قال جاءت تفسيره التجارة ويدخل فيها العموم. هذا من الكتاب ومن السنة من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتهم وفي البقر صدقتهم وفي الغنم صدقتهم وفي البز صدقتهم. وهنا طبعا الضبط صحيح البز بفتح الباء والزاي أو البزة ماشي مش البزي لكنه فتح الزاي البزة أي كانت. فهنا دل ذلك على والبزة يعني زي الأقمشة الحرير أيا كان بقى هذه بسموها. لكن المهم إن هو البزة عندنا هو من طبعا من الأقمشة ومن غير ذلك. فهنا لما قال وطبعا بالاتفاق إن ليست هذه من المواشي وليست من الزروع وليست من أي فقالوا إذن هذه ولا معلوم إن الذي يملك القماش ليس عليه زكاة أصلا إلا لو كان هنا يريد بها التجارة. فهنا الاستنباط إيش البز زكاة يعني إذا أراد به التجارة. ويؤيد ذلك حديث أو الأثر عن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي كنا نعده للبيع. وهذا يبين لك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وأيضا ورد عن عمر بن أرضاه كما روى البيهقي بأنه كان يأخذ الزكاة في عروض التجارة من الناس. وقالوا هذا من الكتاب والسنة والقياس. القياس إنه هذا مال النماء مال النماء أو مال مرصد للنماء لأنه بيتاجر به. مال طبعا ده مش معناه نقود بس فلوس يعني لا اي مال يعني شقه مال الارض مال بل يسمى مال متقوم كما بينا يعني من قبل هو له قيمه اصاله. فقالوا مال المرصد للنماء فاشبه كالماشيه وغيرها ففيه الزكاه. القديم عندنا كان فيه بعض الاصحاب نقل التردد كما يقال في وجوب زكاه العروض في المذهب القديم لكن الصحيح ان هو وجب عندنا في القديم ايضا زكاه عروض التجارة. لأن هو بس الفكرة إن قالوا في القديم اختلف الناس في زكاة التجارة لكن القديم لم يكن قوله الخلاف لكن هو بالوجوب أيضا على الصحيح. لذلك قال الشافعي اختلف الناس في وجوب زكاة التجارة فقال بعض الناس إلى زكاة فيه وقال بعضهم فيها زكاة والثاني أحب إلينا. فأصبح ذلك أن حتى الشافعي في القديم على الصحيح أنه قال بوجوب زكاة عروض التجارة. ابن منذر طبعا نقل اجمع اهل العلم على وجوب زكاه عروض التجاره وهذا خطا يعني مش خطا في نظر استغفر الله على انه في خلاف في مساله زكاه عروض التجاره. بعض العلماء لم يقل بزكاه عروض التجاره. طيب قال شرطه لا ما هو اجماعات ابن منذر فيها نظر احيانا يقول اجمع وهو ليس يكون اجماعا لابد تراجعه وايضا النووي نفسه لو قال اجمع برضه العلماء قالوا انا بده تراجع انه ممكن يكون يقصد اجمع الاصحاب وبرضه فاجماعات يعني ابن المنذر احيانا بيقول اجمع هو طبعا لو هو لا يقصد الظاهريه لو خالفه لا يعتد به كان لكن هو هنا الحق ان لا هو في خلاف مساله ليست اجماعا يعني ليست اجماعا وهذه مساله تتبع العلماء تتبعوا اجماعات ابن المنذر وتكلموا فيها حتى ما ندخل يعني فانا ببين لك ان الاجماع منها ليس النقل اجماع حقيقي لا في خلاف ما انا عشان كده قلت لك ما فيش اجماع صحابه انا ما قلناش اجماع ما نقلناش اجماع الصحابه احنا الان في حاجه اسمها اجماع الصحابه بس خلاص القصر كان مفيش اجماع صحابه على دي ايوه ما استدلناش باجماع الصحابه انا قلت حاجه انا قلت كتاب وسنه وهو طبعا حتى حديث في البز زكاه بعضهم قال تصحيفا اراد ان يصف الحديث قال في البر زكاه والتصحيف جاء منه ولكن الصحيح ان لا هي في البز زكاه الذين يقولون بزكاه على التجاره وقالوا عموم مما اخرجنا لكم من طيبات ما كسبتم مقيد بالادله التي اخرى وايضا قالوا الاثر سمر عن ده منقطع يعني موقوف على ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح ان لا يعني الادله تعضد بعضها بعضا على اخراج زكاه عروض التجاره هو منقطع يعني منقطع ايش وبعض اصلا ضعفه ويعني الشيخ الالباني ضعفه في ابي داود لكن هو في البعض اثبته قلت ان مساله فيها خلاف لكن الصحيح حقيقه الجمهور على وجوب زكاه عروض التجاره المذاهب الاربعه لذلك في بعض الوجهاء الاربعه على زكاه عروض التجاره ايوه في اجماعات كثيره لكن هو طبعا لابد تراجع لان معروف عند العلماء ان احيانا المنذر والبر فيهم بعض الاشياء نقلوا فيها الاجماع ومحتاج انك تراجع العلماء فندوها وردوا عليها يعني مش انت هترجع لكلام العلماء فيها فاهم ان هم تكلموا عنها فيه لكن احيانا ما تقدرش تطبقها يعني انا عايز اقول لك يعني مال بتتاجر بيه يعني انت مثلا بتجيب اقمشه عشان تتاجر بيها تبيعها فانت رصدت انك تتاجر وتكسب وتتاجر وتكسب ففي نماء مش الكنز مثلا زي الحلي اللي في الذهب بتكنزه او تتزين بيه يعني او انت او اشتريت شقه لانك تسكن فيها مش للتجاره مش النماء فهنا الفرق هم لان عندنا اصل ان من اصول الزكاه قياسا او يعني او مش قياسا ان نقول نظرا انه مال معدل النماء هو ليش بتزكي ان المال بينمو وفي المواساه بلغ نصابا فبتخرج عنه لكن المال الذي لا ينمو ما فيش معنى الزكاه فيه يعني مش بقول انت تزكي على ملابسك اللي بتقعد معاك على طول حتى لو عندك 100 ثوب راجل انت بتحب كل يوم تلبس ثوب وتغيره في الصبح ثوب وبالليل ثوب فعندك 60 ثوب في الشهر بتغيرهم ما فيش زكاه لكن لو جبت 60 ثوب دول عشان تبيعهم وتشتريهم وتبيعهم وتشتريهم هيبقى عليهم زكاه. على حسب النصاب وكده صح؟ هاتي بقى هنتكلم النماء بدي له معنى النماء. شرط زكاه التجاره الحول. طيب دي طبعا خلاص الحول كغيرها مش هنتكلم فيها. والنصاب معتبرا باخر الحول. طبعا دي مساله فيها خلاف بين المذاهب. انت هتعتبر متى ما هو انت دلوقتي عشان تزكي زكاه عروض تجاره لابد تعتد بالنصاب. طب النصاب متى تعتبره؟ يعني انت عندك الاول جيت في اول الحول مثلا عندك حولك لو قلنا محرم بتشتغل بشويه هنقول موبايلات مثلا الموبايلات اللي معاك ما جابوش 8 85 جرام زي 24 وده النصاب اللي احنا بنتكلم عنه. طيب الدولار علي لو انت بتشتري ولا الجنيه اسعار عليت فجيت بعد 3 شهور دخل في النصاب قيمتهم وصلت النصاب طول ما هو لسه في النصاب مش هتحسب حول. طيب وصلنا للنصاب اول لما بلغوا النصاب بدايه الحول هي في شهر مثلا ربيع. طيب مشي شويه راح باع 2 3 او راح نزلت السعر في شعبان تحت النصاب انقطع الحول. طب طلع تاني في رمضان ابتدينا حول جديد طيب لا فضلنا ماشي في رمضان الحول الجديد في رمضان اهو فضل ماشي جه في شعبان نزل السعر انقطع الحول تاني طب لا نزل السعر بس ما نزلش دون النصاب. يعني الحاجه دي كانت في رمضان ب 100000 جنيه فضلت ماشيه، جه في شعبان بقت ب 80000 جنيه حولك في رمضان، فجي رمضان اصبحت الحاجه دي 80. هتحسب قيمه الحاجه دي في اول الحول ولا منطق ولا خلال الحول ولا في اخر الحول؟ قالوا المذهب قال لك اخر الحول. انت ابتديت حولك في رمضان وما نزلتش عن عن عن النصاب، تيجي في اخر الحول اللي هو رمضان تشوف عندك يساوي كام الموبايلات. لو تساوي 100000 يبقى هتطلع 100000، تساوي 80000 هتطلع عن ال 80000. طب علي ونزل اثناء الحول مع مش عن النصاب، خلاص هو لسه في النصاب كده كده مجوز النصاب، لان لو نزل هنقطع الحول. فلا العبره عندنا باخر الحول. طبعا بقى فيها مزايا، في بعض يقول وهي وجوه عندنا ان العبره باول الحول، وفي يقولوا بعضهم لا العبره بانه بالمتوسط، يعني قول بمتوسط السعر اصاله. المذهب عندنا النصاب معتبر في اخر الحول، ننظر لاخر الحول. لو بلغ نصابا خلاص، ما بلغ النصاب يبقى ليس، يعني لو طلع ونزل هيطلع ونزل اخر الحول عندنا، انه ممكن يطلع وينزل كذا كذا. فاخر الحول في رمضان الماء الموبايلات بلغت نصابها هنزكي، ما بلغتش النصاب لا نزكي عنها حتى لو اثناء الحول قعدت تطلع وتنزل. هو الحق انه اخر الحول هو الاضبط، لانك انت يصعب جدا انك انت تضبطها بقى، يعني أول حول أو نصف أو يعني طوال الحول يعني يصعب. وهو آخر الحول والله أعلم، إنك تقسكت عشان تقوم العرض التجارة كل وقت في مشقة، فهذا لذلك تعتبر حال الوجوب آخر الحول بخلاف باقي الزكوات نصابها في العين، لكن أنت هنا نصابك في القيمة. وفي قول بطرفيه، شفت بقى قولي ايه طرفين، يبدا الحول نصاب واخر الحول يكون نصاب، ما بينهما يبقى مش هينقطع. فهمت؟ يعني هو الان المهم تبدا الحول، اول ما تبدا النصاب يبقى في حول خلاص، يبقى انت تفضل ماشي في النص ما يعتبرش لاي شيء لغايه ما يجي لاخر الحول يشوف ان موجود النصاب، يبقى في الاول نصاب وفي الاخر نصاب تزكي. لو نزل على النصاب في النص نزل على النصاب ما يقطعش. طب ماشي، هو اعتبر الاول والنهايه. طب في الاول مش نصاب وفي الاخر نصاب، هو لسه ما ابتداش. هو ده القول، ده قال لك النصاب في الاول ها وفي الاخر، لابد يكون ابتدي اول نصاب واخر نصاب. انا بعد القول المعتمد احنا بنعتبر في النهايه، بنعتبر المال ده انا عرضته للتجاره بتاجر فيه. طبعا هيبان متى يكون عروض تجاره، عند المعاوضه عند الشراء دي بدايته، يبقى خلاص ابتدى تملكته المال بعروض تجاره، فيعتبر ابتدى الحول. انظر لاخر الحول، لو وصل للنصاب زكي، ده المعتمد. القول الثاني قال بطرفيه وفي قول بجميعه، ودي اشكاليه كبيره اللي انا قلت لكم في الاول الشرح، طلع نزل يقطع، طلع نزل يقطع. هو يشترط هنا ايه؟ ان طول الوقت في الحول يكون المال بالغ النصاب، فلو نزل بيقول الكلام ده القول ده يبقى قطع الحول. هنقطع كتير، لذلك دي ثلاث أقوال عندنا. المعتمد إنك لا تنظر للنهاية، الثالث إنك تبتدي طول السنة لم ينزل عن النصاب، يشترط عنده إن لو نزل عن النصاب انقطع وتبتدي حول جديد، وتبتدي ماشي انقطع تبتدي حول جديد. فبالتالي هو محتاج إن يكون الحول كله عروض التجارة قد بلغت النصاب في كل الحول. القول الاول مش كده، انا شرحتها دي في الاول اللي هي تحت الثالث، بس رجعت قلت الاول بعد كده. يعني انت عندك ثلاث اقوال، القول الاول يوم ما مسكت المال تبتدي حول ايا كان، لما يجي اخر حول تشوف معاك نصاب هتزكي، معاكش نصاب خلاص. اثناء الوقت ده طلع نزل انت مش معتبر عندنا، ده المعتمد. لا طرف، قلت لك بلغت مال عروض تجاره خلاص انت كده تحسب له حول، مالناش دعوه بلغ نصاب ولا لسه. انت عندك مال كسبته من عروض التجاره، او عندك بضاعه اشتريت بضاعه معاك فلوس ورحت شاري مجموعه موبايلات هتتاجر فيها، اول ما اشتريتها وتملكتها من عروض التجاره ابدا حول. تعالى لاخر الحول لقيته بلغوا نصاب زكي، ملناش علاقه باثناء الحول. قول الثاني اشتريت بيهم موبايلات قيمتهم اول بلغوا النصاب يبقى ده اول الحول تحسبه تفضل ماشي حول اخر الحول لقيته بلغ نصاب هتزكي. قول الثالث اشتريتهم بلغوا النصاب بدأت الحول طول الحول لابد يكونوا على النصاب لو نزلوا على النصاب انقطع يبقى هنا بيشتري حول كله نصاب. واضح كده الثلاث اقوال المعتمده والقول الاول صعب ايش احوط لكن صعب التحقيق هو القول الثالث ده قياسا على باقي الزكوات ان الزكاه بيعتبر ان لذلك احنا في المال في المال لو انت عندك مثلا مال العادي بلغ نصاب او عندك ده ورحت بايع منه او اشتريت بالفلوس دي عربيه فباع تحت النصاب انقطع الحول ابتدي حول جديد لو بلغ النصاب. فعندنا في المال العادي لابد ان يكون بلغ النصاب للحول كله وده القول الثالث اللي هو هنا الثالث. لكن هم هنا قالوا في عروض التجاره يصعب زيك لان العروض طالعه نازله فممكن تبيع وتشتري وتبيع وتشتري فاخذوا بالتيسير في اخر الحول. المزاد بقى الباقي كلهم فيهم الاقوال الثلاثه دي يعني بعضهم خد بالثالث سن احناف تقريبا ياخدوا بالثالث. شكرا يا استاذ سفيان. طيب قال وفي قول بجميعه طب يعني ايش بدايه مجرد ما يكون معايا فلوس كده ابتدي احول القول الثاني اضبط لان هيكون وصلت نصاب في الاخر وصلت نصاب اضبط هو الايسر هو القول اللي فوق ايسر في الحساب انك تيجي على اخر الحول وتشوف انت عندك لا ما هو ليه هو لو تتكلم على الاضبط هو القول الثالث ان هو يكون كل الحول فيه زكاه في نصاب لان هو ده المعتبر طب انتوا فهمتوا ثلاث اقوال دي مساله خلاف ترجيحي مش اكتر انتوا عايزين ترجحوا اللي تراه عليكم ده لكن انا بتكلمك المعتمد عندنا اخر الحول وهو الارجح لانه هو اللي فيه التيسير في الحساب اكبر انك انت تيجي على اخر الوقت وتشوف عندك التجاره تساوي كام بلغت نصاب اخرج والا انك انت التجاره متقلبه خلال الحول انت ممكن تبيع وتشتري ويطلع مش هنقدر يشق جدا انك انت تبقى طول الحول عندك نصاب ويشق انك انت يعني تحسب اول واخر فقط وانا مش هترك معايا بس اضبط البدايه هو البدايه ما عندوش اول لما تملك المال انا قلت اول لما تملك المال بمعاوضه كما سياتي تمام. طيب فعلى الاظهر اللي هو ايش ان النصاب يعتبر عندنا باخر الحول لو رد الى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعه فالاصح انه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها. طيب هابل انت عندك ناخد المثال الموبايلات اللي معانا عندك بضاعة رحت بايع البضاعة رجعتها نقد ذهب أو فضة أو فلوس واللي رجعت المال ده طلع دون النصاب دون النصاب يعني أنت بعت البضاعة وحولتها لنقد فمدام تحولت من بضاعة لنقد والنقد أصبح دون النصاب قالوا انقطع الحول. إذا اشتريت بالمال ده كما قال هنا سلعة وقال أي ولو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول يعني الأول رده لا أنا أسفش رده لمال واشترى بالمال سلعة تانية اشترى بالمال سلعة تانية دون النصاب الحول الأول انقطع ويبدأ حول جديد للسلعة الجديدة. يبقى الفرق من ايه انتبهوا عشان في حالتين ان السلعة تتحول لسلعة مباشرة دي لسه ما جاتش هتأتي يعني كان معايا موبايلات حولتها للثياب حولتها للكمبيوترات عربيات حولتها لشقق سلعة لسلعة، وفي ان انا ابيع السيارة اخدها مال فهنا الحالة هذه هينقطع الحول ويبتدي مع السلعة الجديدة حول جديد. ما احنا ما عندناش لان احنا قلنا الوجه المعتمد ان التقدير في الاخر حول، لكن لما ذلك لكن هو هنا الفرق افهموا في انه تحولت السلعة الاولى الى نقد وبعد كده اشترى بالنقد سلعة، فهنا ودون النصاب فهنا اعتبر ان في فاصل، فالسلعة الثانية بداية حول جديد عروض تجارة جديدة، بخلاف لما تحول من سلعة لسلعة عروض لعروض فالحول مستمر. يا استاذ طارق انت بتسال السؤال ده بس اسرع، الفرق بين الاول والثاني، الفرق ان الاول انتقل من سلعه للثاني سلعه فما زال هو ايش نفس الزكاه، الحول ما انقطعش، لكن لو بعتها بنقد وحول من نقد الى سلعه دونه ينقطع يعني الحول يبدا حول جديد. بس اكمل الجزء دي والله كده خليكم معايا بعدين نفهموا بس اللي هو قاله، وبعدين انتوا اعترضوا براحتكم مش مشكله انتوا فقهاء بعد كده. يعني انت انا قلت كان معاه سياره بدل ما يبيعها بفلوس راح قال له هات لي السياره دي شقه قلت التجاره خلاص ايه اصبح ما زالش من عروض لعروض تمام. طب لا وليه عشان لو غيرت هذا انا بتكلم لا ما تتكلمش استنى لغايه الوقت استنى معلش بس لما نخلص من الجزئيه دي فالاصح ان هو ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها. طيب اللي بيسمى ده التنضيد عشان تفهمين التنضيد بالضاد والضاد التنضيد ده يسمى التنضيد اللي انت تاخد يكون عندك سلعه تبيعها بالنقد ثم ترجع مره اخرى السلعه ده اسمه يسمى التنضيد. هل يا شيخ اشترط التنضيد ده تغير السلعه يعني من موبايلات العربيات ولا مثلا موبايلات فلوس موبايلات عادي؟ ما هو احنا قلنا انت ما جبتهاش كده بقى، ما هو الحاله دي قلت لك انه يبيع السلعه بمال بنقد ثم من النقد ياتي لسلعه، فاصبح الان التنضيد ده هتبدا حول جديد بالسلعه الجديده، لكن لو تحول من سلعه لسلعه هذه الحاله الثانيه. في الاخر لما حولت السلعه المال ما هي في الاخر بتقوم كمان في الاخر حرام عليكم. طب خليني ماشي فهمت سؤالك، خلي سؤالك معاك بس دلوقتي ان شاء الله يجي لك. طيب نرجع تاني، قلف على الازهر يعني اللي هو النصاب اللي هو في اخر الحول، معنى الازهر يعني القول الازهر اللي هو يرى فين النصاب في اخر الحول، لو رد الى النقد خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعه فالاصح انه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها. ماشي. طيب مع زبا معكم انا عدت مسكن. قلنا هنا ايش؟ طيب قال على الازهر صح؟ طب في قول ثاني هو طبعا هنا ثقة الماتن قال يعني قال قولا واحدا ما ذكر ان المسألة كأن المسألة فيها اطلاق يعني ما فيش فيها خلاف، لكن الصحيح ان عندنا في خلاف يعني هذا القول اللي قالوا لا ده المتأخرون عندنا في المذهب اللي قالوا اللي هو احنا قلنا الان ده المتأخرون في المذهب اللي قالوا بيه، والا القول الثاني اللي انتوا بتتكلموا عنه اصلا انه ان في خلاف انه اذا باع النقد السلعه بنقد ثم اشترى بالنقد سلعه يعتبروا ان هو كبيع السلعه بالسلعه وتوسيط النقد ما الا اللي في المنتصف، وبذلك قالوا ان الحول لا ينقطع، قالوا ده قول ثاني ان الحول لا ينقطع بذلك. الحاله دي نرجع لاول المتن اللي هو النصاب معتبر اصلا؟ لا لا لا لا هو ما هو طبعا الحلل لا على ايه، ما هو بالعكس ده هو القول الاول بيعتبر قال على الازهر النصاب في اخر الحول فهو الان انقطع عنده لانه باع السلعه واشترى بنقد خلاص وما هي دون النصاب فابتدى سلعه جديده فيبدا فهو اعتبر ان الحول ده انقطع على الازهر في، لكن القول الثاني اللي هو قال ان الحول لا ينقطع، وذكر هو لم يذكره هنا لكن ذكر الرافع في المحرر او في الوجيز، ناس مش في المحرر في الوجيز، ذكر هناك الرافع هناك ايضا. وطبعا بعض الشراح خلافا للمتاخرين صححوا القول الثاني ان الحول لا ينقطع. بس اضبطوا بس المذهب، خلينا يعني ما تروحوش تحت الترجيح عشان نضبط المسائل الاول، بعدين الترجيح سهل اصاله يعني. قال ولو تم الحول وقيمه العرض دون النصاب، انتبهوا، فالاصح انه يبتدا حول ويقتل الاول. يبقى دي واضحه انه ايش، لو تم الحول وقيمه العرض دون النصاب فالاصح انه يبتدا حول ويقتل الاول. احنا في عروض تجاره، في عروض تجاره ما نرجع بالفلوس دلوقتي، في ايه عروض تجاره، عندي بضاعه والجي الحول والعروض اقل من قيمه النصاب، خلاص انتهى المساله دون النصاب، الحول خلص. طيب هيبدا حول جديد والاول بطل، معلش فيه زكاه. الحول بطل، ايوه طبعا، ما هو الحول الاول ان تم الحول. جيت انا كان معايا الموبايلات في رمضان، جه رمضان الذي يليه قيمه الموبايلات اقل من النصاب، خلصت السنه بطل الحول وليس فيه زكاه، يبدا حول جديد. هو ده المقصود من نفس ما قاله ان يبتدا حول ويبطل الاول، لان الحول الاول مضى ولا زكاه فيه، دخلنا في الحول الثاني، لا اشكال في الكلام اعتقد، مفيش فيه اي شيء. طيب عندنا طبعا قول ثاني ان لا يبطل الحول ويفضل ماشي الى ان يبدا نصاب، يبلغ النصاب، فاول ما يبلغ نصاب يزكي، وده مش معتمد واصحنا وفتحها عشان كده. القول الثاني انه يسير لا يبطل الحول، يسير يعني يمشي الى ان تصل العروض لبلغت النصاب، فقالوا يخرج زكاه ثم يبدا حول ثاني، ده قول ثاني في المذهب عندنا لكن ليس معتمد. هو كله هجري، هجري نرجع بالهجري. هو كل الفرق انه ما وقفش عند الحول لان هو ما وصلش للنصاب، ففضل مستمر، اول ما وصل مع النصاب دي عروض تجاره فقط، الكلام ده راح بيطلع زكاه واعتبر ان الحول انتهى ويبدا حول جديد، وده ليس معتمد لانه ما فيش دليل عليه حقيقه في هذه المساله. نعم. طيب ويصير عرض التجاره للقنية بني هنا بقى متى؟ خلاص انتهينا من فيما مضى. انتوا معايا على المجموعه شباب يا جماعه، بارك الله فيكم. كيف ما هو يبدا حول جديد، لان احنا عندنا في عروض التجاره بدايه الحول مش بالنصاب على قول الازهر، قلنا نهايه الحول هو اللي في النصاب، لكن ما دام تملك السلعه بنيه التجاره دي اللي هتاتي معنا الان، بيبدا الحول، ده الازهر. وقلنا ان في اقوال ثلاثه، احفظوا بقى ده مهم قوي، تحفظوا كل الكلام لان دي كلها خلافيات على فكره، يعني هتلاقوا عن المذاهب الاخرى وتبقوا فاهمين ان فيها خلافيات وفيها ترجيح، بس احنا الان الكتاب دوت مش ان احنا ناخد فقه مقارن، مش ان احنا نوصل الكتاب اللي احنا فيه بنضبط المذهب واقوال المذهب، يبقى عندك اصل ما واقف عليه، احنا قلنا الكتاب ده اللي احنا فيه. اما مساله بقى فقه المقارنه انت بتتكلم في المهذب واشياء اخرى، المجموع هي اللي بيعرض فيه والترجيحات، عشان كده قلت لكم ما تهتموش قوي الان ما بيننا، غير ان احنا نضبط بس اصول المذهب ايه هنا وكيف القياسات اللي موجوده والتاصيل عليها، وبعدين بقى تنظر للخير. يعني يبدا الحول بان يبلغ النصاب؟ لا، هيبدا الحول الان هيكون معانا، يبدا الحول لما اتملك هذه السلعه بنيه التجاره. تاني يبدا الحول ليصير عرض التجاره للقنية بنيتها، يعني متى؟ انا الان معايا فلوس ما عنديش عروض تجاره لسه، رحت اشتريت سيارات عشان اتاجر فيها، موبايلات عشان اتاجر فيها، شقق عشان اتاجر فيها، اقمشه عشان اتاجر فيها، اول ما اشتريت يبدا الحول عندي وقت التملك بنية التجارة، ده يبدأ الحول حتى لو دون النصاب. نعم على الأظهر إنه دون، حتى دون النصاب، وإلا الوجوه الأخرى بيناها ليش. أيوة بالضبط يا أبو أنس، هكذا. طيب قال ويصير عرض التجارة للكونيا بنيتها. بنية ايش؟ لا ده هو طيب دي لسه اشرحها الان. يصير متى يصير عرض التجارة؟ انك انه تجارة وانت تشتري. طبعا نهايات الكلام انه في المعاوضة اللي هو شراء وبيع مش في الارث ولا الهبة ولا كلام من ده. متى تكون هي تجارة؟ عروض تجارة. وتدخل في زكاة عروض تجارة انك ايش؟ تقتنيها بمعاوضة بشراء او بيع. طيب لكن لو اقتنيت عرض التجارة الشقة او السيارة، عايز تركب السيارة تجيبها لابنك، تجيب شقة لزوجتك او لابنائك، او تشتري اي شيء للقنية، هذه ليست تجارة. خلاص. طب متى تعلم ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها؟ وعرض التجارة لإيه؟ كل السلع دي تسمى عرض التجارة. لكن متى يكون عليها زكاة؟ لما تنتويها بنية انك تتاجر فيها وانت بتتملكها. وانت بتتملكها تنتوي. طب لو انت بتشتريها ونيتك للقنية، يبقى ليس فيها ايه؟ ليس فيها زكاة. انتهى لسه. امشي معاه خطوة خطوة. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، بنية القنية، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بالنية على الأصح. تاني، يصير عرض التجارة للقنية بالنية. يعني أنا تحول عرض التجارة من النهار تجارة للقنية. ممتاز، الله يبارك فيك. يعني الآن اشتريت الشقة للتجارة، وبعد ما اشتريتها عجبتني قلت أنا أبيعها ليه، خليها أقعد فيها أنقل أو ابني يتزوج، تحولت من عرض تجارة للقنية بالنية، خلاص انتهت، لا أزكي عنها حتى لو بعد شهرين ثلاثة أربعة، وإلا إلا أن يكون تحايلا. يعني بعض الناس يجي يشتريها للتجارة يجي في شعبان وحوله في رمضان يقول أنا في شعبان أنا انتويت العيال اللي يقعدوا بالشقة دي. وبعض طبعا في حال شرعيه عند الحناف والمذهب احيانا بيقول بيها، يجي عند شعبان يقول لمراته خدي لي هديه الشقه، وبعد رمضان ما يدي على متينه ويقول لها هات الشقه مره اخرى لما ايه هتنكد عليكي تاني، فترجع له الشقه تاني في شوال لما تتطلق. يبقى تحايل هو على ايش؟ على الزكاه اصاله. تاني يبقى ده تحايل شرعي ده قبول اصاله يعني. لكن انا اتكلم، لكن هنا نقول لو هو بعد شهرين اشتراها للتجاره وجي بعد شهرين قال انا انتوي للقنيه، فهنا يصير عرض التجارة للقنية بنيتها، ولا يصير للتجارة بالنية على الأصح. يعني دي طبعا بيقع فيها ناس كثيرة وبيسألوا، انه يشتري الشقة للقنية يقول انا اشتري الشقة دي للولاد لابني ليا، وبعد شوية يعرف ان المنطقة غليت انت ممكن تربح في الشقة دي كذا، بيجي يفكر يقول طب ما انا ببيعها نبيعها نكسب فلوسها نكسبنا فيها ونجيب شقه ثانيه، ويبتدي ايش؟ اقول خلاص يعني ان شاء الله نكلم انتوي ان احنا نبيعها. انتوي، هل مجرد انه انتوى هذا تتحول؟ قالوا لا عندنا في المذهب. طب ليش قالوا ذلك؟ لا ما انا هقول لك، قالوا الاصح ان ينتبه بالنيه. ايوه قلنا بالنية في الأولى، قلنا بالنية تحولت، قالوا هنا بالنية لا تتحول. طب ليش؟ قالوا الأصل القنية، صح؟ الأصل هو القنية، والقنية هي الإمساك، فأنت حتى تتحول من الإمساك لابد تترك، فالنية وحدها ليست ترك، النية وحدها، لكن الأولى الفرق إنك تريد تمسك، فالنية لوحدها تظل إمساكا. يعني لو أنت خدتها للتجارة ثم انتويت القنية، فالقنية هي إمساك، فأنت تعتبر أمسكت، يبقى خلاص ما عليكش حاجة، حققت الإمساك ولا لا. لكن التجارة مش إمساك، ده إنك هتتركها وتبيعها، فبالتالي مجرد النية لا تكون تتحول بها المسألة. لذلك البعض يقول لا ده مع النية لابد من فعل إن يحدث. بعدهم قال بقى انك تعمل عروض ويجي لك ناس ومساومات وكذا وتبتدي، فاصبح الان مش مجرد الزكاة، قالوا النية فقط، انتبه للكلمة في اللفظ عندنا، النية فقط لا تتحول فيها من القنية للعروض. يعني لو حصل لك كده عين رحت راجع في جرات بعدها مرة خمس سنة انا احسبها احسب. طب هل ده يعتبر انك خلاص دخلت في الزكاة؟ لا، لم تدخل في الزكاة، لان قلنا للفرق ايش؟ ان قنية امساك، فانت اصلا كنت ممسكها فحولتها من تجارة لقنية، يبقى انت امسك خلاص مفيش حاجة هتعملها. لكن العكس ضد الامساك الفعل والترك، انت لم تفعله لسه، فالقنية النية وحدها لا تكفي، النية وحدها لا تكفي، لان التجارة تصرف، تصرف معنية، وانت الان لم تتصرف، انت انتويت فقط انها تكون للتجارة ولم تتصرف، التجارة فيها تصرف وهذا لم يحدث. مثل مثل ايش؟ لا، خلينا نقول المسافر يصير مقيما بمجرد النية. انا مسافر وقعدت في اسكندرية 3 ايام، اول ما قعدت انتويت الاقامة، اصبحت بالنية الان من اول، انا خلاص انتويت ان اقعد 4-5 ايام، ولسه ما قعدتهمش 10 ايام عندنا على المذهب بعد 3، لو انتويت الاقامة بمجرد اصبحت مقيم. لكن قالوا المقيم لا يصير مسافرا بمجرد، انا قاعد هنا مقيم وانا ناوي اسافر، انا كده بقيت مسافر بالنية؟ لا، لابد انتقل، صحيح؟ فهو قصوع مثل هذا. الاصل مربطه يعني التحول من اليقين، التحول من الاصل، يعني الاصل ان هي دلوقتي كل فالتحول. لا مش هو انت ممكن تكون الاصل تجاره، ما هو عايز يقول لك انت كانت عروض تجاره ماشي. وانت تحولت لقنيه ماشي. بالنيه ماشي. قلنا موافقين عشان الاصل، الاصل فعلا اصبح قنيه، لان انا فعلا مسكت، لان القنيه امساك وانت ماسك صح. فما عملتش حاجه جديده غير النيه ماشي. فمش مطلوب منك هتروح تعمل ايه ماشي. فالنيه تكفي، بالخلاف العكس ماشي. التجاره بد تصرف، فانت الان النيه وحدها لا تكفي، لابد منك ايش؟ تترك الامساك هذا وتتصرف حتى تكون تجاره، فهمتني؟ بس نعم. طيب، وانما يصير العرض على النت معايا، طيب يعني تابعوني بارك الله فيكم، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء. متى بقى؟ ودي مهمة جدا، للأسف في ناس مساكين يعني يطلعوا حاجات غلط عشان ما بيسألوش أهل العلم. يعني الرجل والدها توفي أو والده توفي، ورث عن أبيه مثلا أرض أو شقتين أو 3 أو عمارة، فهو متخيل إن هي خلاص كده بلام ورث، إنه دار عليها الحول يزكي، ولو انتوى انه حتى لو انتوى ان الشقه دي يبيعها، فنقول له لا، انت لابد تعرف كيف تكون عروض تجاره. قال هنا ايه؟ اذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضه، يبقى لابد معاوضه، يبقى واحد وهبك شقه او جالك ارث او هديه مثلا، كل هذه لا تكون عروض تجاره. عروض تجاره متى؟ بالمعاوضه، معاوضه يعني مقابل كشراء، تدفع المال وانت بتدفع المال تشتري سواء مال او سلعه مكان سلعه، تكون النيه مقترنه انها للتجاره، لكن غير ذلك لا تكون النيه فيها للتجاره. انضمام القصد الى الفعل، قصد التجاره مع الفعل وهو دفع المال للشراء. طيب، طب هل في معنى الشراء لو واحد ليه فلوس عند احد، انا ليا دين عند واحد 100,000 جنيه، فأصالحه على هذا الدين بسيارة، يقول لي أديك سيارة من سيارات اللي عندي 180-90 أقل، بس تاخدها سيارة، قلت له أصالحك على 100,000 بالسيارة، أنا ليا في الأصل كام؟ 100، لكن لو أنا انتويت وأنا باخد السيارة دي إني سأتاجر فيها هتدخل هنا عروض تجارة، مع إني أنا واخد سلعة، لا أنا مش دافع فلوس، أنا صالحت على الدين، يعني أنا أصلا هاخدها معاوضة يعني تشتري، لا لك مال عندي. فقلت لك طب اصالحك على المال ده بسياره، فقبضت السياره مقابل المال، انت ما اشتريتش لكن صالحتني. هذه لو انتويت وانت بتاخد الشقه دي او الشقه او السياره، انك تتاجر دخلت عروض تجاره، مع انها مش بمعاوضه لكن نزل الصلح منزله المعاوضه. تمام. طيب، ايضا قال وكذا المهر وعوض الخلع في الاصح، يعني واحد الان بيتزوج، فالمراه قالت له انا مهري سياره، عايز سيارة 1.5 مليون، قال لي شيء واندوت. زعلان ليه يا عم؟ ده تدفع حاجه. طيب خلاص. شو زي كده؟ زي ده اكتئاب. طيب فهي انتوت الكلام هنا ان هو بتاخد المهر ان تتاجر فيه. فهي تملكت السياره دي سلعه وهتتاجر فيها. معاوضه قالوا هذه تنزل بزيت المعاوضه. اذا كان قالوا كذا المهر. طب عوض الخلع. هي عادة تفك من الراجل. خلاص هريها كل يوم. بلاش بقى انت قلت يعني كنت اشوفها اقولها دلوقتي. فايه؟ هريها كل يوم هدايا. وهي زهقت من الهدايا. فقال لك الراجل دوت انا هخلعه. كل يوم هدايا كل يوم هدايا. بس هدايا من نوع اخر يعني. أصلاً. كده بطش حاجات في الجسم. الوان معينة في العينين واشياء مثل هذه. فهو ايش؟ هي قالت لك الراجل ده خلاص كده. فراحت تخلعه. قال لها شوف انا عشان افك عنك هتديني كده بتاع 100,000 جنيه وانا اعرف حد قال لها قال لها عشان اطلعك من الليله دي تدفعي لي 150,000 جنيه صدقا يعني وناس اكابر يعني ناس مستويات عاليه جدا يعني انا للاسف يعني قال لها انا اريد 150,000 جنيه تخلعيني. فهو لو انتوى بهذا الخلع طبعا صرف النظر والمال ده يعني لكن انا خلاص قلنا انتوى لما ياخد الخلع ده العوض انه سيتاجر انا اسف مش 150,000 هياخد هقول لها السياره دي هاخدها او ترجعي لي مثلا كذا او الشقه دي مقابل القلع انتوى بعوض القلع التجاره لان سلعه يكون عروض تجاره دخلت في المعاوضه يبقى المعاوضه شراء مهر عوض قلع دي في شيء معاوضه الصلح ابراء على صلح وهكذا لانه قال وكذا المهر وعوض القلع في الاصح لانه ليش هو في الاخر ضابطه مال ملك بمعاوضه مال ملك بمعاوضه. طيب قال لا بالهبة لأن الهبة تمليك مجاني لأن هبة وفيش فيها تجارة والاحتطاب إنه الاحتطاب أصلا يطلع في الغابة ويحتطب. هو الهبة دي مش معاوضة من مجرد إن هي لوحدها لا تكون. لما يبيع سعيد لا مش لما يبيع إن هي وحدها لا لكن لو استلمها مجرد إن استلمها خدها كده ليست فيها خلاص الزكاة عروض تجارة. بعد ذلك بقى ملناش لسه بعد ذلك انتوى ثم بدأ المعاوضة يعني مع النية على الفعل ترك هنا يبتدي تتحول لكن مجرد ان ياخدها فاهم مجرد ان ياخدها لا تعتبر عروض تجارة. نتكلم على النية ولا النية مش احنا قلنا في شوية النية لا تكفي عشان النت شكلها خلصت لو ممكن تديني بس عشان احسب بس خرج في صوت عندكم على التليجرام خلاص ما اعرفش ايش طب انت هتمشي يعني لا مش همشي بس انا عايز ما اعرفش خلاص حد شغلني طب مش انت شغلني هي طعم بس بسرعة عشان أعمل أنا راتي داخل وانت فاتح اصلا مش حاجه جات لي طيب قلنا والاختطاب والاحتطاق قلتوا في صوت عندكم طيب والاحتطاب مثل الهبة لانه اصلا هو بيقطع من الغابة يعني لم يدفع معاوضة يملك فيه والاسترداد بعيب انه استرد الشيء يعني راح دفع كان بيشتري سيارة وجد فيها عيب فرجعها طب ياخذ سياره ثانيه مثلا، لما ياخذ السياره الثانيه ايضا هذا استرداد بالعين، ليس فيها معاوضه، مفيش فيها تجاره. واذا ملكه يعني ملك مال التجاره بنقد نصاب، فحوله من حين ملك النقد، يعني الان انا معايا مليون، بلغ نصاب ولا لا؟ بلغ. رحت شاري سياره؟ لا، او خلينا شرينا شقه بنيه التجاره، كان معايا نقد حولته وبلغ نصاب الى عرض، متى يكون الحول؟ انا دلوقتي كان معايا المال في رمضان واشتريت الشقه في محرم، حولي ما زال الى رمضان اللي هو ملكت فيه المال، يعني انا المال ده عندي استلمته في رمضان ثم تحول الى عروض تجاره في محرم، هل يبتدي حول من العروض التجاره من محرم؟ لا، قالوا يكمل ما كان فين مع حول النقد، يكمل ما كان مع حول النقد. ما هو لذلك هم قالوا انا ملكت ماله، اذا ملكه يعني مالك التجاره بنقد نصاب، يعني عندي المال ده بلغ نصاب كفلوس، طيب فحوله حين ملك النقد، من حين ملك فحوله، انا اسف، فحوله من حين ملك النقد، يعني هو الان يعني الشقة انا اشتريتها في محرم، لكن الفلوس اللي اشتريت بيها الشقة دي كانت عندي بداية من رمضان، حول العروض دي مش من محرم، لا من اول ما ملكت النقد ده في رمضان. طيب او دونه، يعني ملك النقد ده بدون نصاب او بعرض قنية، يعني بعرض مش بعرض بعرض قنية، بعرض قنية يعني مثلا عنده عروض ضاع للاقتناء، شقة خدها للاقتناء او كان دون نصاب، فمن الشراء، يعني الان انا كان عندي المال دون النصاب تبعه، او عندي سيارة للادخار موجودة عندي اركبها، الاثنين دول اشتريت بالمال اللي دون النصاب شقة للتجارة، او اشتريت بالسيارة اللي دون النصاب شقة للتجارة، تمام، حول التجارة يبدأ من الشراء مش من ملك للنقد، حتى لو اقل من النصاب، مش احنا قلنا ان العروض عروض اخر النص اخر الحول، كلامنا متى يبدأ الحول تاني، الحالة الاولى مال عندي قفلت حد بيكلمك دلوقتي يا اخي ازاي في العاديه، هو عمل معايا الراجل رد عليا بس بص بص الحاله الاولى تاني، مالك عنده نقد دون نقد بلغ النصاب واشترى به، او اشترى به بعد ذلك عروض تجاره، حوله من ملك النقد، طيب ماله دون النصاب والعرض اللي عنده دون النصاب، حوله لعرض بعد ذلك، فيبدا الحول من تاريخ الشراء، ما دام هو دول دون النصاب ما اعتبرنا لهمش حول، اول ما يشتري عروض تجاره يحولها، يعني لو كان عنده سياره للقنية او عنده مال دون النصاب اشترى به شيء للعروض التجارة يبدأ من حق من الحول من الشراء، ما ده اللي احنا قلناه، رحت فين؟ تدعك ايه؟ عرض يعني سلعة، عرض يعني اشترى سيارة او شقة، لكن كانت السيارة عنده ايه للركوب للاقتناء، والشقة الاقتناء يعني، لكن دون النصاب قيمتها دون النصاب، يعني مكمل او عرض من عروض بس للقنية، اشتري الاثنين دول حولتهم بقى لعرض للتجارة، يبقى من تاريخ الشراء. انا على فكره كل شويه برجع لكم على المجموعه اللي مش فاهم يقول لي، بس انا مش عارف، اللهم بارك، يعني انتوا احسن يعني انتوا فاهمين. طيب والله ربنا يحفظكم. وقيل ان ملكه بنصاب سائمه بنى على حولها، يعني ترك كان عنده 40 واعز 40 شاه، 40 شاه فيها نصاب صحيح. طيب وبقى وراح مشتري بال 40 شادي شقه، راح لواحد بتحبه الغنم من مطروح ولا من اي حته، قال له خد 40 شادي واديني شاليه لتاجر فيه. حول هنا من سائمه نصاب ليش؟ قال ايش؟ وان ملكه بنصاب سائمه بنى على حولها. طب انت كان عندك النصاب السائمه امتى؟ انت كان عندك النصاب السائمه يبتدي حولها منين؟ من رمضان. ورحت جيت في محرم رحت بديله ال 40 شاه وخدت شاليه. هتكمل على محرم، هتكمل على رمضان، على نضال على رمضان السائمه زي النقد كانه، لكن دي لها نصاب. طيب، ويضم الربح الى الاصل في الحولي ان لم يند. يند يند يند لا ينض لم يند يند. هنا بقى مساله النتاج ياخد حكم الاصل، الفرع ياخد حكم الاصل. يعني انا بتاجر في تجاره، وذات الناس اللي بتدي فلوس لناس مع مثلا 100,000 او مع او مثلا هو بيتاجر، يجي اخر العام يحسب الاصل زائد النتاج اللي طالع الزياده، الاثنين يضموا ويطلع زكاه عليه. وفي قول الحقيقه، لكن عندنا المذهب يقول ذلك، في قول ان لو كان الزياده دي تملكها بعدين مش في نفس الحول، او ممكن لان هو لو طلعت معاه في الحول خلاص، يعني لو هي موجوده، يعني افترض ان هو راح ان السلعه اللي العروض التجاره دي مثلا قيمتها 1,000,000 ومعاها زياده مثلا 100,000 كمان زادت قيمتها، فهو هيطلع على 1,000,000 خلاص. طب هو معاه 1,000,000 وباع منهم كام؟ فباع 1,000,000 بضاعه و100,000 سيوله موجود، هيطلع على الكل. المهم ان الناتج اللي طالع من الاصل ده يضم اليه في الزكاه. ده المذهب عندنا، المذهب عندنا اللي قال ويضم الربح الى الاصل في الحول ان لم يند. يعني لو قال ايش؟ لو قال اكتر من هو النصاب عندنا في اخر الحول صح؟ اه خلاص هيجي اخر الحول يجمع الكل. كل الارباح يعني زي في الشاه كان عنده 40 وجي اخر الحول ده معاه 120 ولدت، يعني ولدت مش بيجمع النتاج على الاصل ويطلع على كل صغير وكبير. هو يريد ان اقول في عروض التجاره كده وهنا هاتيك ان لم يرد يمد يمد الا ان نظف الازهر. طيب لا بس انا بس بجيب كله على بعضه تاني، ويضم الربح الى الاصل في الحول ان لم يمد. لا ان نظف الازهر. طيب هو الان هو النقد اصلا مش احنا قلنا لكم التنظيف في الاول انه يتحول السلعه لنقود. فلعني ينض يعني ان هو بيتكلم هنا بالشرط، ما دام هي السلعه موجوده وفي زياده في اخر الحول في ربح، يعني البضاعه دي كانت ب 100,000 في اخر الحول بقت ب 120، انت هتزكي على كام؟ ده المقصود الربح ماشي. قال ما لم ينض يعني ما لم تتحول السلعه الى نض، يعني اللي هي الدراهم والدنانير اللي هي النقد، ده معنى النض. احنا قلنا التنظيف نقد. طب الا ان نظف الازهر، لا ان نظف الازهر انا اسف، يعني هو في بعديها ايه بس انا مش عندي الحاجه الثانيه. صح ولد الارض وثمره ما للتجاره، ما هي يعني هنا تاني، لو هو باع في الحول البضاعة إلى نقود يبقى هنا، ما هو لو هو في آخر الحول تبقى التجارة عروض يبقى قيمة العروض مع الربح يخرج عنها. طب لو جه في آخر الحول وكان في المنتصف مش آخر الحول وباعها، مش احنا قلنا لو باعها هو الكلام كله ايه؟ في ضم الربح للأصل. متى يضم الربح للأصل؟ إن ظل العروض موجوده لاخر الحول وقيمتها زادت، هنزكي عن الزياده مع الاصل. يعني العروض دي كانت لما اشترى كانت تساوي 100، اخر الحول ساوت البضاعه 120، هو لسه البضاعه موجوده. لو نض يعني باع منها، لو باع منها هنا قال ان لم ينض الا لا النض في الأزهر. لو نض يعني اشترى مثلا بضاعة ب 200,000 وباع في أثناء الحول البضاعة دي ب 300,000، ده اسمه نض ولا لا الآن؟ وتم الحول وهي في يده، ال 300,000 ايوه. ليه يعني كده؟ هو ليه اشترط ما لم ينض؟ يعني لو فضلت البضاعه زادت قيمتها الى نهايه الحول وما تحولتش الى اموال نض، يبقى هيزكي عن الربح مع الاصل. انما باعها ومسك في ايده فلوس الحته دي او الحاجه اللي باعها دي، ده لا حول ولا قوه خالص، هيبدا من وقت باعها وتحولها لنقد. والله طيب تاني، لا انتوا كده مشيتوا معايا لطينا. الحاجه اللي باعها ب 300,000 لما يجي الحول بتاع التجاره يزكي عن الاصل 200,000، وال 100,000 الزياده له ان يجعل لها حولا اخر. بالمثال يتضح المقال، كان معاه بضاعه تساوي 200,000 وبدا حولها في رمضان، باع البضاعه ديت في رجب ب 300,000 وجاء حوله في رمضان، قالوا هنا ما لم نض هيزكي عن ال 200,000 لان الحول اكتمل عليهم، وله ان الزياده دي الربح يجعل لها حول منفصل، هو مسك او استلمها في رجب يجعل لها حول لوحدها لا يزكي عليها مع الاصل، لان هي تحولت من عروض لنض، فلم تلحق بالعروض. الفرق بينها من الاولى ايش؟ الاولى كانت العروض ب 200,000 او للحول، جاء في اخر الحول 300,000 زكينا عن الاصل مع الربح عن 300,000. طب الفرق، لا احنا جينا في رجب باعها بقى معاه 300,000 جنيه، قلنا هيزكي عن الاصل اللي هو الحول 200,000، والزياده دي مش عروض لنض، يجعل لها حول من ساعه ما ملكها ويزكي عنها. انا فاهم القصد، عكس اللي احنا بنفهمه، ان هو ان احنا دلوقتي لو تملكنا، لو الحاجه قصدي في ايدينا تم التنظيف بعنا تمام، هنبدا حول جديد بمجرد بس ان احنا نقض في ايدينا. انا قلت كده، كنت فاهمه في الاول. ايش قلت تاني؟ انا سلعه اه، المفروض ان هو لو هي في الحولة جيت بعتها مسكت نقد في ايدي كده الحول وقع، كده هيبدا الحول من بدايه مسك النقد مره اخرى. ده اللي انا فاهمه. انا ما قلتش كده، ما قلناش كده خالص، ما جبناش النقد ده اقل من الاصابه. ايوه ما جبناش في دي خالص، احنا ما جبناش الحاله دي. الحاله بس خليك انا عارف ان قلت اقل من الاصابه من هو، بس انا ما جبناش الحاله دي خالص. احنا في الحاله اللي معانا دي ما قلناهاش قبل كده. احنا بنتكلم انه كده، هو ذكر المتن، مش انا، هو اللي قايل في المتن، فهو ذكر في المتن تاني ويضم الربح الى الاصل. قلت لكم المساله كلها في ضم الربح الى الاصل، متى اضمه الى الاصل؟ لو تسلط العروض كما هي حتى تمام الحول وربحت هتضم الى الاصل في الزكاه. لو العروض دي تم تنضيدها لنقد فهيزكي عن الاصل فقط في الحول ويعطى حول جديد للربح بس. اه طبعا خلاص، هذا خلاص. طيب والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة. هو هنا بقى خالفه اللي احنا قلناه بأصح عند النووي، لا جعل ولد العرض وثمره كأنه كله مال تجارة، وأن حوله حول الأصل، فاعتبر أن كله حول الأصل ويزكي. وهذا الراجح خلاف الإيش اللي احنا قلناه في الأول، اللي قال والأصح أن ولد العرض وثمره ماله تجارة، يبقى اللي طلع 300,000 اللي طلعوا حتى لو تحوله يراهم ان كله هيزكي عليه. يزكي على 300,000، وان حوله حول الاصل، يعني جعل التابع مع الاصل. والمسألة دي فيها كنتاج السائمة والزيادة المتصلة معها. كنتاج السائمة مش قلنا بالضبط؟ طيب بس. هو في قول ثاني ان الزيادة المستقرة من التنضيد تعتبر لها حول مستقل. وده على فكره معتبر جدا شرعي، لان مثلا هاب انك انت حالتها ازاي، هاب انك انت بعت الحاجه دي ومثلا ربحت فيها مليون، بس حتى ممكن ما تكونش استلمت. لو استلمت المليون هيبقى فيه الاشكال ده. طب هاب انك انت استلمت المليون دي بعد شهر شهرين ثلاثه، تلحقهم او هم ليك عند احد، تلحقهم بالاصل وتزكي معهم، ولا لما تستلمهم تستقبل حول؟ الصحيح انك تستقبل حول لو اردت، التابع اللي هو الفرع هذا. طب يعني عايز يقول لك ان الولد كانه جزء من الام والثمره جزء من الشجره، فكله يلحق بالاصل، فالزياده تلحق وتزكى. بس دي مش نفس الموضوع، ما بيعناش حاجه. لا ده لا, لا ما هو دي خلاص، لا ما هي دي الحاله الاولى. أيوة. هو عايز يقول لك ان الحاله الثانيه انه قال لا ان نظف الازهر، يعني لو نض نفصل الزياده عن الاصل. هو بيقول لا، هو الاصح ان ولد العرض وثمره مال تجاره، يعني كله يزكى كانه زكى مال تجاره، اللي الحاله الثانيه ده الاصح عندنا. طيب وواجبها ربع العشر القيمه. طيب ربع عشر القيمه، طبعا هذا الجديد عشر القيمه، انتبهوا. يبقى زكاة عرض التجارة من القيمة من العين، وكان فيها خلاف، والبعض قال لحديث معاذ في اليمن، والبعض أهل العلم يرون بأنه إذا احتاج الناس للعين ممكن تخرج، لكن الأصل في عرض التجارة من القيمة. يعني أنا بشتغل في الموبايلات، بشتغل في الحرير، بشتغل في الأقمشة، في السيارات، مش هطلع للفقراء سيارة، مش هطلع من الموبايل، مش هطلع. لكن هو بعدين قال، بعض العلماء قالوا الحقيقة دي، يعني ان لو كان مثلا بيشتغل في البر وبيشتغل مثلا في التجارة وبعض الخضروات وكان الناس في حاجة اليها ممكن يطلع، لكن الاصل انها تطلع من القيمة، وده صحيح. بعدين قال عند الحاجة ممكن، لكن الاصل ان عروض التجارة من القيمة تقيم وتطلع مال ربع العشر. واحنا عندنا قولين، حتى قول من القيمة وقول من العين، لكن هي صحيح. وبعدين قول ثالث انه يتخير منهم الاثنين، لكن الجديد والصحيح يخرج من القيمة. فإن ملك بنقد قوم به، إن ملك بنصاب. فإن ملك عرض التجارة بنقد قوم به، يعني أنا اشتريت بالدولار أقوم بالدولار، اشتريت بالجنيه أقوم بالجنيه، على حسب الغالب عموما في أهل البلد. إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح، حتى لو كان ملك غير النصاب بدون النصاب أيضا يقوم بالنقد اللي اشتريت به، أو نقد غالب البلد. هو طبعا ده قولين، قول بالنقد اللي اشتريت به وقول بغالب النقد البلد. عندنا هو يعني لو اشتريت بالدولار هتقوم بالدولار، اشتريت بالجنيه تقوم بالجنيه، يعني النقد اللي اشتريت به. لكن لو قول ثاني لا، بغالب البلد، بنقد غالب البلد، أو بعرض فبغالب نقد البلد. لو انا اشتريت العرض وعرض بغالب نقد البلد، يعني ترجع لغالب النقد المشهور في البلد تقاوم به. فان غلب نقدان وبلغ باحدهما نصابا قوم به. تفترض ان هو ان هل لو هنا بقى الخلاف دلوقتي، هل لو بلغ عروض التجاره نصاب في الفضه ولم يبلغ بالذهب هتزكي؟ الراجح والله دين الله بيد لا يزكي حتى يبلغ نظام النصاب الذهب الان، لأن أصبح الارتباط اللي كان موجود قديما وتعلم بذلك في الدية، الدية كانت مقومة بين الذهب والفضة، لأن كان فيه ارتباط، كان حقيقة الدينار يساوي كذا درهم من الفضة. فلما جاءت حديث الدية أنه جعلت فيها بالدنانير وجعل مقابلها بالدرهم، لأن كان فيه لما تقول إيه سعر ثابت بالنبل هذا. لكن لما حدث انهيار للفضة، الآن في انهيار ليس موجود التناسق اللي موجود، يعني لو جبت مقدار الدية بالذهب تساوي كم فضة تلاقي فرق كبير جدا. الآن دي أصلا بالإبل، لكن ليه؟ لأن أصبح الذهب ليس كالعلاقة بين الذهب والفضة ليس كما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الآن أن الفضة يمكن التقوم بها. وإلا لو أنت قلت الآن أن لو بلغ العرض نصاب الفضة هتشعر كل الناس الآن عندهم يطلعوا زكاة عرض وغير عرض، وده حق ان بعض الناس نظروا قال لك الفقير والمواساه والشارع كنا اياك وكرائم اموالهم فايضا. فالنظر نظران، وبعدين اصل الفضه الان اصبح انت كده هتخلي كل الناس دي هتزكي، ده الفضه الان يمكن زكاتها 13 جنيه، ومين ما مش يعني هتلاقي نص الناس هتبقى عليهم زكاه. وده هو، طب فين بقى الفقير اللي تقول انه فقير؟ ما هو فقير ومعاه 13 جنيه برضه، يعني هو فقير، ده يعتبر فقير مثلا لو ملك هؤلاء ايضا. فبالتالي صحيح ان المساله قلنا دين الله باذنها يرجع فيها الى الذهب، مساله يرجع فيها الى الذهب. خلينا بس ننتهي وخلوا الاسئله بعدين بعد الله بارك فيه عشان ننتهي بدل ما تقعدوا الفجر كده. فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء. طب لو بلغ بالاثنين خلاص يقوم بالأنفع للفقراء. وقيل يتخير المالك، يعني الملك يتخير أيهما شاء، يدي بقى كما هو تخير في زكاة الشاه، يدي شاتين ولا يدي قصدي درهمين، ولا يدي ايش اللي كانت فيها تخير تروح تتعبته انت خلاص هنخلص الجبران، يدي شاتين ولا دراهم؟ قالوا المخير، وايضا قالوا يخير بذلك. طب وان ملك بنقد وعرض انا اسف، قوم ما قابل النقد به او البقي، يعني ابتدي ان هو اشترى بضاعه بالبضاعه وبفلوس، البضاعه تقاوم بالبضاعه والمال يقاوم بالمال. يعني لو اشتريت ذهب، اشتريت بضاعه مثلا سيارات، اشتريت بيها شقه وفلوس، طيب هيبقى الشقه هتقاوم بسعر بنقد البلد، والفلوس دي لو دولارات يبقى بالدولارات، لو جنيهات بالجنيهات، اللي هو يقصده كده النقد بالنقد يقوم، والعرض يقوم بغالب نقد البلد. والملكة بنقد وعرض، يعني انا ملكت عروض تجاره بضاعه ملكتها، لما جيت تملكها دفعت جزء، انا اشتريت سياره فقلت له خد شقه صغيره اهي وعليها وفلوس، فهنا اشتريت بجزء التجاره، ما جاء قوم. قال وان ملك بنقد وعرض، يعني انا تملكت السياره دي رحت دافع مقابلها كذا وكذا، هاجي قال بان يعني اشتراها، انا اشتريتها ب 10000 دولار مثلا وشقه، قال قوم ما قابل النقد به. شوف انا اشتريت الشقه دي ب 10000 دولار، السياره دي اشتريتها ب 10000 دولار وشقه، طب اشوف السياره دي لما يجي بقى الحول يجي عليها قيمتها، الجزء اللي يخص الدولار هطلعه بالدولار، والجزء اللي كان يخص الشقه هطلعه بغالب نقد البلد. يعني لو كانت الشقه نص ثمن العربيه والدولارات نص ثمن السياره، هاجي عند الحول اشوف السياره تساوي كام، بقى تساوي مليون، هطلع نص المليون دي بالدولار، ونص والشقه دي نص التاني بالجنيه، لان ده غالب نقد البلد. ما بس فهمت دي اللي انت عايز تقوله دي، انا مش هحاول افكك فيه، لكن هو الصح ان اقتراع بالنقد. يعني انا اشتريت السياره، هو اللي خلاه اشتري في مصر بالدولار يبقى هيطلع عيش على مصر الان، قلت بس احنا مش قاعدين في مصر ولا في اي حته عشان ما نوقفوش، عايزين تقعدوا وانا معاكم، بس انا بقطع عليك ليه؟ عشان انت كده بتزود زي ما بيقولوا. هو افهموا اللي انا قلته الان، قوة ما قابل النقد به والباقي بالغالب. تاني، انا اشتريت السيارة ديت دفعت فيها شقة و10000 دولار، الشقة تساوي 50% من السيارة، وال10000 دولار ال50 التانيين، يجي لما اقوم السيارة في اخر الحول لقيتها هطلع نصها بالدولار، اي ما كانت قيمتها بقى، قيمتها تساوي كام في الحول، نصها بالدولار ونصها التاني مكان الشقة غالب نقد البلد بالجنيه. واضح؟ مش واضح. طيب، وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها. ايوه ايوه زكاة الفطر ده مع العبيد، العبيد فطرة عبيد التجارة عنده، بيتاجر في العبيد بيتاجر فيهم، وهو بيزكي عنهم يطلع الفطرة لهم ايضا. ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت. يعني عنده 39 من الغنم، 39 قيمتها نصاب، قيمتها نصاب، و40 قيمتها دون النصاب، قال وإن كان العرض سائمة، يعني عنده مواشي بيتاجر فيها، بيتاجر مش فيه مواشي معلوفة وبيتاجر فيها، فكان العرض بس دي قال سائمة مش معلوفة، ناس عنده مواشي بيتاجر فيها خدها بنية التجارة. هو طبعا دي الخلاف أصلا ما تعرضش ليها، هي تزكى زكاة مواشي ولا زكاة عروض؟ فلذلك هو قال هنا إيه، إن لو كان العرض سائمة، يعني أنا عندي شاه سائمة، فإن كمل نصاب إحدى الزكتين فقط وجب. يعني هي لو 39 تزكى غنم، ردوا عليا، 39 تزكى غنم، لكن التسعة ما تزكاش. طيب لو 40 الآن 39 لا تزكى غنم، لكن لو بلغت قيمتها نصاب وبتجر فيها قد تزكى إحدى الزكتين. طب لو هي 40 تزكى إحدى الزكتين، ولو كانت 40 لا زكاة ذهب، زكاة ماشية لا لكن قيمتها دون النصاب هتزكر ايضا زكاه ماشيه. تاني عندي 39 هي دون زكاه المواشي لكن هي قيمتها بلغت نصاب العروض هتزكى عروض. عندي 40 قيمتها دون زكاه العروض مع ان انا بتاجر فيها لكن هي بلغت نصاب زكي هو بيقولون ايه ولو كان العرب سائمه فان كمل نصاب احدى الزكتين فقط وجبت. فهمتوها؟ وان او نصابهما فزكاه العين في الجنين. يعني لو عنده 40 وال40 قيمتهم عروض يطلع زكاه مواشي ولا زكاه عروض؟ المذهب عندنا ان زكاه العروض في القيمه وزكاه المواشي في العين، قدموا العين على القيمه فقالوا ايش او نصابها في زكاه العين في الجديد. قالوا القوه لان زكاه العين للمواشي وجبت بالنص والاجماع وزكاه العروض فيها خلاف فقدموا العروض فقدموا القيمه قدموا العين على القيمه. القديم غلب زكاه التجاره عشان بس بقى يتفضل مش عروض تجاره انا هنا. طب هو بيقول لك عروض، هو هنا معتبر المواشي دي عروض دلوقتي انت انت بتتاجر فيها. طيب طيب يبقى ذكر بقى ان هي لو زي احد الزكاتين لان هي ما احنا ما قلناش كده في المواشي افترض ان هو ما بيتاجرش فيها لكن هنا بيقول لو كان العرض سائما يعني نوع العرض التجاره بتاعتك في المواشي فبالتالي عندك زكاه عروض او زكاه مواشي. لو كانت بلغت الاثنين هنقدم المواشي لان العين مقدمه. القديم قدم العروض قال لان ايضا العروض لها قوه. ليش قوتها؟ ان الدليل جاء في كل ما تتاجر فيه فكل ما تتاجر فيه بقى في زكاه اقوى من المواشي فقط اللي هي جت تحديدا في المواشي مع البقر والغنم والضأن وبقيه الانعام بقيه الحيوانات ما فيش فيها. فبعضهم رجح في القديم ان عروض التجاره اقوى لكن الصحيح هو انه قالوا العين تقدم على القيمه في الجديد وان جعلوا العين. هي المساله ايه؟ لك لو جعلت السائمه دي عروض تجاره الفكره بس ان هي السائمه خلاص بقى ما بقتش زكاه. لا هي سائمه، هي سائمه ملوش علاقه بالوقص. هي انت اما هتزكيها زكاه مواشي وتمشي عليها احكام زكاه المواشي او تزكيها عروض. ليه؟ لانك انت اصلا انت منتويها بتشتريها وتبيعها عروض لكن هي دخل فيها ان هي مواشي فقال اروح ناحيه المواشي زكاه مواشي ولا اطلع زكاه عروض. الخلاف كله الحاله الاولى لو كانت دون النصاب فاي واحده فيهم هتبلغ هطلع لها من زكاه. لكن لو هما الاثنين بلغوا النصابين انا لا قوي اخد لها سكه زكاه المواشي ولا زكاه العروض. هم هنا الجديد على زكاه المواشي لان زكاه في العين فقدموها على القيمه والقديم قال في القيمه لكن هو المعتمد الجديد هو القديم الجديد العين. نعم لان حتى قالوا بعدهم الحظ للفقراء انه يبقى مال فممكن يكون لا مال فممكن يتصرف فيه. الثانيه هتبقى مواشي بتخرج يعني طعام هيطلع له ضأن ويدهان يعني هي واحد كده هو يقول انا اسف على احنا قلنا على العين مش القديم الجديد القديم اللي قال كده انا اسف قديم اللي قال كده يعني طبعا ضاع واحد ولا اتباعها ويديها لا هو المفروض انه يوزعها للفقراء عادي كده يطلع منه شاء ما هو يديها لعامل الزكاه. مش في عامل زكاه ياخدها شيء ماشي. طب ما فيش عامل زكاه يتباعها هو ممكن لا يملكها لا يملكها الاثنين فقراء ثلاثه خدوا الضاعه دي معاكم ليكم انما ما يبيعهاش هو اصلا. الاصل لا يخرج من العين. فعلى هذا يعني على الجديد لو سبق حول التجاره لان اشترى بمالها بعد سته اشهر نصاب سائمه فالاصح وجوب زكاه العين لتمام حولها. ايش الاصح وجوب زكاه التجاره والاصح وجوب عندكم زكاه التجاره ولا زكاه العين؟ تاني اخر السطر اللي زكاه العين يعني. انا عندي ممكن نقراه ثاني. طب قال فعلى هذا على الجديد خلي بالك لو سبق حول التجاره يعني اشترى بمالها بعد سته اشهر نصاب سائمه يعني فالاصح يعني هو الان لم يقصد القنيه. لو سبق حول التجاره الاول كان حول التجاره بين اشترى بمال التجارة بعد 6 أشهر نصاب سائمة، اشترى بعد 6 أشهر بالمال 40 من الشاة ولم يقصد قنية، فالأصح وجود وجوب زكاة العين المفروض لتمام حولها. ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا. عندكم لزكاة إيه؟ العين. صح؟ الأخيرة. لا العين برضه. لا ممكن عشان التجارة يعني سبق. ولا بليه كان ايه بس ونصرف فزكاة العين في الجديد. قال فزكاة العين في الجديد. طيب فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها اللي هي السائمة بعد 6 أشهر نصاب سائمة؟ لا. طب ايش؟ انا فاهم شيخ، هو لو بدأ قبل حول التجارة يشتري بالمال نصاب سائمة، ده اول صوت ده انا فاهم. قبل ان يبدأ حول التجارة اشترى بالمال، اشتريت بالمال بتاع التجارة نصاب سائمة بالضبط، فالأصح وجوب زكاة التجارة، يبقى انا هطلع على هطلع زكاة عروض التجارة في في في رمضان مش في محرم، هطلع زكاة التجارة في رمضان قيمتها مش زكاة عين بالضبط، ثم يفتتح زكاة عين بعد ذلك. احسنت. نعم يعني تاني ان هو كان عنده هاب ان هو زكاته بدأت في رمضان و وقبل 6 أشهر من الحول اشترى بماء بالعروض، كان عنده مثلا نقول اي شيء من السلع ثياب مثلا اقمشه، لا ما الاول كان عنده اقمشه، يعني حول التجاره عنده اقمشه بيتاجر فيها في رمضان، ثم بعد 6 أشهر اشترى بالاقمشه نصاب سائمه، اكتمل الحول في 6 أشهر التاليه، يزكي زكاة تجارة، يعني هيشوف قيمة السائمة كام ويزكي زكاة تجارة، ثم يبدأ حول جديد للسائمة لزكاة العين. هذا اللي يقصده الآن. ولا يبدأ بساعة لما اشتراها؟ لا قال بعد الحول يا شيخ، بساعة اشتراها زي ما هو زكي خلاص. انت هتعدل في المتن كمان؟ لا. هم ليه؟ طيب ما هو المتن بيقول لك كده كأنك يعني ولا دي ولا دي، لا انا بقول شرحي لكن ده المتن اللي بيقوله اصلا. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح والظهور، وده الأظهر، ولا يملك الربح بالظهور، فعلى المالك زكاة الجميع. عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، ما هو دي مسألة المضاربة حبيبي اللي شغالين بيها على طول. وعامل القراض اللي هو واحد بمجهوده بياخد مال ينتج به للناس، ده اسمه دي اسمها القراض. عامل القراض اللي هو رب المجهود صاحب المجهود، هو الثاني صاحب المال اللي هو بيديله المال يتاجر له بيه. فقال لو واذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، يعني هاب ان الراجل ده اللي بيشتغل مضارب بالاموال الناس ان مجرد الربح ظهر هل يملكه نصيبه يملكه؟ ما هو في هو انتبه، هو مثلا افترض انه بياخد 100,000 بيتاجر بيها مليون بيتاجر بيها في السيارات، والمليون دي اصبحت مع اول لفه كده شهرين ثلاثه بقت 1.25 مليون، هذا اسمه ربح ظاهر اهو. قال اذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، فعلى المالك زكاه الجميع. يعني الان هو لسه احنا ما قص لسه ما مش مجرد ظهر الربح، لابد انه نقسم. هو عايز يقول لك ايش؟ اذا كان العامل القراض ما بيتملكش ربحه بمجرد الظهور، فلابد ان احنا ننتظر ونقسم، ده معنى كده ان الربح ده هيضاف لصاحب المال. فلذلك بيقول فعلى المالك زكاة الجميع، يعني يزكي على رأس المال والربح لان الجميع ملكه. لان الجميع ملكه. وهذا الكلام قال فإن أخرجها من نار القراد حسبت من الربح في الأصح. أجيبها لكم زي دي. دي آخر حاجة ولا خلاص كمان حاسب آخر واحدة فاكرين؟ طيب. فإن أخرجها من مال القراد حسبت في الربح حسبت من الربح في الأصح. هو الصحيح هنا لأنه قال في الثانية اللي وراها بس تاني وإن قلنا يملك بالشهور لازم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح. والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته. هو ده الصحيح. طيب بس إنها قرانا الباقي. أنا بالمثال أنا الآن عندي 1,000,000 جنيه ديتها زايد إدى لعمر 1,000,000 جنيه يتاجر فيها. ده سمى القراض. عمرو ده اللي بيتاجر. سموه المضارب. أو سموه المضارب أنتوا يعني في الزمن اللي إحنا فيه مضارب. أو صاحب القراض. وأنا صاحب رأس المال. لف. وجي على آخر السنة بقى 1,000,000 1,000,000 وربع. هل بعضهم قال لا لسه عامل القراض ما ملكش شيء. الربح ده كده يضاف لرأس المال فكده كأنه هيشيل المالك. ده القول الأول الزكاة بتاعت الكل. رأس المال والربح. عروض التجارة. والصحيح لا. إن هو الربح اللي ظهر ده ليه نصيب فيه صاحب القراض. فصاحب القراض يزكي عن نصيبه ورأس المال صاحب رأس المال يزكي عن الأصل ده نصيبه من الربح. دي الخلاصة اللي هو قالها في النهاية. عشان بس إن فإن أخرجها وإن قلنا بملك يملك بالشهور يعني أول ما اشتهر الربح ملك نصيبه لازم المالك زكاة رأس ماله وحصته من الربح. يعني مش الأولى بالظهور الثانية بالشهور ولا إيه؟ طيب ماشي وإن قلنا يملك بالظهور صح هي بالظهور لازم المالك زكاة رأس ماله وحصته من الربح. والمذهب انه يلزم العامل زكاته وحصته تمام. ليش؟ انه هو يستطيع ان ياخذها. يبقى هو الخلاصه ان الربح نصيب المالك يضاف الى صاحبه راس المال ويزكي ونصيب العامل للقراض يزكي عنه عشان ما نخرجش من الاشكاليه عشان نخرج منها اصلا. دي اخر شيء. طيب يعني ايش؟ ما هو كفايه يعني هو يكفي ذلك بصراحه. ده في ناس دخلوا في الاخر اصلا طب الاخوه بيقولوا تكملوا كمان تكملوا يعني. لا النهارده لابد ان هم مش هيقولوا نكمل. لا مش هيقولوا مش ممكن يقولوا كمل يا ابني. يعني هي لا يمكن ان يقال لسه. شيخ انت على فكره مالهاش علاقه ببيتكم مش بيتكم انتوا مش واخدين بالكم عشان انا باخد نص ساعه. طب ايه مش دي المساله على فكره؟ المساله انه يستطيع تلقي ولا لا. هو مالهاش علاقه بالبيت بالعكس. هو انت هنا ممكن بتتعلم اسهل منه. هو عشان هناك بعيد غير ما انت بتتلقى. انت مش واخد بالك ان في فرق. يعني انت بيبقى اسهل عليك. هو ده قاعد مره في اسف في البيت ومره بيقعد هنا. حد بيكلمك تاني قطعت علينا. ننزل على قول لا حبيب الحضور اصلا عايزين نروحوا من امبارح فخلاص. هو مفيش اصلا حاجه ثانيه. هما بيختبروك وبس. شوفوا انت ابو انس بيقول لك ننزل على قول الحضور. الاخوه الحضور عندنا هما امتنعوا عن الرد خلاص. هما خافوا على هو لا المره لا يمكن النهارده هو كده. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي طبعا اسئله لكن انا اعتقد ان مش هيبقى في اسئله النهارده. هو لو انتوا ذاكرتم هيكون في اسئله. طب قديم فين؟ يعني السؤال في حاجه كتبت دلوقتي واحد زكاه مال هو غلط اصلا. انا مصاب بالغلط ده انا مثلا شيك. انت فاصل علينا فيس ما حد يدينا تاني. لو حد انا مصاب زكاه المال معاه مثلا بلغ هو النصاب في شهر محرم. بلغ النصاب في شهر محرم. ماشي. في خلال السنة كان 300,000 جيبها 400-500 نزل 400. هو بقى في أول السنة الجاية في محرم اللي جاي هيعمل إيه بقى؟ دي مش فلوس ولا عروض تجاره؟ لا ولا حاجه. هيجي في محرم يشوف معاه كام دلوقتي ويطلع اللي بعده ويطلع. طبعا ما دام هو لسه في النصاب، لو نزل عن النصاب هينقطع. اه لكن هو لو معاه 400 او 300 ونزل بياكل ويشرب وينزل، ما دام هو لسه في النصاب هيجي في اخر الحول يشوف هو معاه كام ويطلع من الاموال. بس دي سهله. طيب ال 3 سكور هو يجيبه 4 و 20 قيمه مولكه نقط. معلش بس رحت عايز افهم رخصه اللي هي انهي. هو يجيبه 4 و 20 قيمه مولكه نقط هو ما بيه المولكه بالنصاب وكذا دونه في الاصح او بعرض او بعرض بيقول لي بعرض البلد. ودي اللي احنا قلناها اللي هي لو اشترى بنقد فقط في البلد عروض، هيجي وقت الحول يقيم بغالب نقد البلد لو كان نقد بس فقط، ولو اشترى بنقد وعروض اللي اشترى بالنقد يقيم بنفس النقد بنفس النسبة. قلنا لو اشترى مثلا شقة وهو بيشتريها دفع فيها السيارة ومثلا $100,000 مثلا او $10,000، السياره 70% من القيمه وال10000 دولار 30% من القيمه بتاعت الشقه لما يكون القيمه، واشترى السياره بكده اداهم شقه واداهم $10,000. لما يجي يقيم السياره اخر السنه السياره قيمتها زادت عروض تجاره، هيجيب 70% منها بنقد البلد لان دي كانت الشقه و30% يطلعها من الدولار من القيمه. يشوف الدولار بقى كام؟ لا مش الدولار بقى كام، يعني يشوف الشقه السياره دي لو وصلت 1.5 مليون وكان شاريها بمليون او ما يقابل شقه 70% و10000 دولار، يشوف هي اللي هي 1.5 مليون 30% هيطلعوا دولارات والباقي بغالب نقد البلد اللي هو جنيه. هذا المقصود. نعم الله يسلمك وبارك فيك. الله يسلم عليكم جميعا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله درس اللوق المرام باذن الله تعالى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكتفي بذلك. بصراحه ابو انس كلمتني من 3 4 ايام خميس الاخر.